بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنه يطيب لي في هذا المساء السعيد، مساء يوم السبت الموافق للسادس من شهر ربيع الآخر من عام 37 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة، أن أشارك إخواني في مركز الدعوة في هذه المحافظة العامرة، محافظة الخرج عمرها الله بالعلم والإيمان، بفقرة من فقرات برنامج علمي حافل سموه الحظ الأوفر أو الحظ الوافر، وحق لهم أن يطلقوا هذه التسمية المستمدة من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فوفقوا جزاهم الله خيرا إلى عقد هذه السلسلة من اللقاءات والدروس، وأحسب والله أعلم أن من أحظها أو من أوفرها حظا هو الحديث عما نحن بصدده، ذلك أن موضوعنا في هذه الأمسية يتعلق بأشرف العلوم وبأشرف معلوم، وهو العلم بالله تعالى. ولا ريب أن شرف العلم يتوقف على شرف المعلوم، وما من معلوم أشرف من الله سبحانه وبحمده، ومن ثم فإن العلم به هو أشرف العلوم. وكنت قد كتبت هذه الأصول وسميتها الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العلية، ذلك أن حياة القلب تعتمد على علمه بخالقه وبارئه، فالقلب الخلي من معرفة خالقه وبارئه قلب ميت، قلب متخشب، قلب قاس. وأما القلب المعمور بمعرفة الله تعالى وما ينبغي له من صفات الكمال ونعوت الجلال، فهو قلب حي يقظ نابه نابض بالحب والخوف والرجاء وما خلق من أجله. فما من بضعة في ابن آدم إلا ولها وظيفة، فوظيفة العينين النظر، ووظيفة السمع، ووظيفة الأذنين السمع، ووظيفة اليدين التعاطي والأخذ والتناول، ووظيفة القدمين النقلة والحركة. تبقى وظيفة القلب، لقائل أن يقول أن وظيفة القلب هي ضخ الدم من الأذين إلى البطين إلى الشرايين. نعم، تلك هي وظيفته العضوية، لكن وظيفته المعنوية الاعتبارية هي العلم بالله تعالى وكونه مستودعا لأشرف العلوم. فكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقال في حديث آخر: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، وإذا صلح القلب صلح سائر الأعضاء. كما وصف ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. ومن هنا فمن أراد أن يستصلح قلبه ويستلين قلبه فعليه أن يعرف ربه، فإذا عرف ربه حينئذ اهتدى واستنار. يقول ربنا سبحانه وبحمده: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فتأملوا يا كرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ، كيف أن الله وصف هذا الوحي السماوي بأنه روح وبأنه نور، فالروح تحصل به الحياة والنور يجلو الظلمات. فأعظم النور وأتمه هو العلم بالله تعالى، ومن هنا جاء أو وقع الاختيار على هذا الموضوع. فسنتناول إن شاء الله تعالى في هذه الأمسية هذا المبحث، ونحاول بإذن الله تعالى أن نأتي على هذه الأصول العشرة. فاستعن بالله. لعلك تبدأ من المقدمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من أشرف المقامات العلمية والعملية الاشتغال بتحقيق العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته ودعائه وأحكم المحكمات وأبيض البينات لشدة الحاجة إليه وتوقف العبادة عليه، فلم يدعه الله تعالى متبسا بل بينه غاية بها، كما أن نبيه صلى الله عليه وسلم قد أولاه العناية كتابه وبينه بيان الشافعي بكونه عماد الدين قولا وعملا واعتقادا. وقد اعتنى علماء الملة قديما وحديثا بالتصريح في هذا الباب وتضمينه كتبهم، وقعدوا له القواعد وأصلوا به الأصول المستمدة من الكتاب والسنة، وصاروها بجمل محكمة رصينة سميت بقواعد الأسماء والصفات لتكون عصمة لطالب الحق ومرجعا عند الاجتماع. وقد رأيت من الناحية الفنية أن أنحى منحا جديدا وأسلك مسلكا بديعا في ضبط هذا الباب بأن أتخذ من الجمل القرآنية ذاتها أصولا تندرج تحتها عبارات العلماء وتتفرع على تقسيماتهم ويكون عليها المعبر عند التأسيس والتدليس، بحيث تتبادر إلى الذهن عند النظر وتشهر في وجوه المخالفين عند المناظر، فإن لنص سلطانا تخضع له الرقاب وتذعن له العقول، ولا يتمكن المبطلون من الوقوف في ذنب، وإذا جاء لهم الله بطل لهم معقل وسميت وسميته نعم الحمد لله. المقصود أن هذا العلم علم شريف لم يزل العلماء يصنفون فيه ويعتنون، ولكن الجديد في تناولنا له أن جعلنا من العبارات القرآنية والجمل القرآنية أصولا ينسدل منها ويتفرع منها ما يسميه العلماء بالقواعد، قواعد الأسماء والصفات. فإبراز هذه الجمل القرآنية واتخاذها أصلا في الباب يكون أدعى لاستحضار المعنى، ويكون المعول عليه، ويكون سلاحا يشهره صاحب الحق في وجه المخالف فلا يستطيع رده، فإنه كما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ثم قال انفراد الله في بيان انفراد الله تعالى بصفات الكمال المطلق. الأصل الخامس ليس كمثله شيء في إبطال التمثيل وبيان طريقة القرآن في النفي. الأصل السادس وهو السميع البصير في إبطال التعطيل وبيان ليس لك به علم، في بيان أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، وبيان وظيفة العقل في باب الصفات. الأصل الثامن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، في بيان المحكم والمتشابه وتعليقات والمتشابه نعم. وهذه الأصول العشرة بحمد الله مستوعبة في الأعم الأغلب لعامة ما يطرح في هذا المبحث الشريف، فإن باب الأسماء والصفات باب من هو أشرف أبواب الدين، وقد وقع الخلاف فيه متأخرا، وذلك لأن الدربة والجرأة عليه ما وقعت إلا في عصور متأخرة. فأول بدعة ظهرت في الإسلام كانت بدعة الخوارج والشيعة، ثم بعد ذلك تلتها بدعة القدرية المتعلقة بالأفعال، ثم تلتها بدعة الإرجاء المتعلقة بمسألة الإيمان. وتأخر الكلام لأهل الأهواء والبدع فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته إلى ما بعد ذلك، لأنه جناب منيع وحصن حصين، فلذلك لم يقترب منه إلا في أوقات متأخرة. وجرى بين أهل السنة وبين مخالفيهم من أهل الأهواء والبدع خطوب وردود وسجال كثير، لكن هذه الأصول بحمد الله كافية في الرد عليهم وفي تقرير الحق. ثم قال وقد سرت لذلك الأصل. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل العمل خالصا لوجه الله على عباده، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحة. نعم. وها هنا أود أن أنبه إخواني طلبة العلم وطالباته إلى أهمية أن يعتني طالب العلم بالجملة القرآنية، وأن يحافظ على الجملة النبوية، وأن لا تستهويه كثير من عبارات المحدثين من الفكريين وغيرهم، ممن يعجبهم زخرف القول وبهرج العمل، ويأتون بعبارات فيها شيء من مشابهة ومضاهات المعاصرين من اليهود والنصارى والذين لا يعلمون. فإن الله سبحانه وتعالى قد زيننا بزينة الإيمان، وأعطانا من حلاوة القرآن ومن بيان من لا ينطق عن الهوى ما يغنينا عن هذه التشقيقات الحادثة. ولا أبين من كلام رب العالمين ولا من هدي سيد المرسلين، فعليك يا طالب العلم دوما أن تعول على الجملة القرآنية، وأن تعتصم بنصوص الكتاب والسنة، ولنشرع في الأصل الأول. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا وذكر اسمه. وأضافه إلى ذاته، والمراد جنس أسمائه، فإن المفرد إذا أضيف أفاد العموم، كما أثبت الأسماء ووصفها بغاية الجسم. والأسماء جمع اسم، جمع اسم، دائما همزة اسم همزة قطع، همزة وصل. ولم يكل ذلك إلى خلقه، ولم يبتدعها الناس كما ادعت التهمية أنها مستعارة مخلوقة. نعم، هذه المعلومة أيها الكرام أعظم ما نقيده في هذا المقال، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، وليس الناس أطلقوها عليه كما ادعت ذلك الجهمية فيما سنقرأ قريبا. فحين يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فيجب أن يقع في قلوبنا أن الله سبحانه وتعالى قد تسمى منذ الأزل بأسماء تليق بجلاله وعظمته، وأن الأسماء ليست من صنع الناس وابتكارهم واختراعهم فأضافوها إلى الله كما ادعت ذلك الجهمية. فلننتبه لهذا المعنى العظيم، وسيبينه الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي. نعم، استهل الإمام الدارمي رحمه الله رده على بشر المريسي بعقد باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. قال فيه: ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة، فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي. أن يسبح مخلوق غيره. وقال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله أسماء مستعارة مخلوقة، فقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وكذلك قال ربه لقومه حين قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فقال لهم: إنهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ لم تزل نعم. اعلموا رحمكم الله أن الإمام الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي كان من الأئمة المتقدمين، وهو من الجيل الذي كان بعد جيل الإمام أحمد رحمه الله أو قارنه، وكان شديد الوطأة على الجهمية، وآتاه الله تعالى من قوة العارضة والحجاج ما نسف به قواعد هؤلاء الجهمية، وذلك أنه نشأ في أهل الإسلام قوم من أهل التعطيل. كان أول من قال بمقالتهم رجل يقال له الجعد بن درهم، فقال الجعد بن درهم كلاما عظيما أنكر فيه أسماء الله تعالى وصفاته، حتى قبض عليه خالد بن عبد الله القسري يوم عيد، وخرج به يوم عيد أضحى وخطب الناس قائلا: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، أي أنه أنكر صفة الكلام وصفة المحبة لله تعالى، ثم نزل من المنبر فذبحه كما تذبح الشاة. وخلد ابن القيم رحمه الله هذه الحادثة بأبيات له في النونية يقول فيها: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال: إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وقد وقع ذلك نحو سنة 119 للهجرة. ثم تلقف مقالته في التعطيل رجل يقال له الجهم بن صفوان السمرقندي، فأشاعها ونشرها في البلاد وناظر عليها حتى صارت المقالة تنسب إليه لا تنسب إلى الجعد، لأنه هو الذي شهرها في الخافقين. وكان آخر أمره أن قبض عليه سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار من ولاة بني أمية في المشرق، وقتله سنة 128. وظلت مقالته سارية يتلقفها كل صاحب هوى، إلى أن آلت النوبة إلى المعتزلة فتلقفوا مقالة الجهمية وحاولوا تلطيفها، فقد كانت الجهمية تنفي عن الله الأسماء والصفات، ثم جاءت المعتزلة على نحو ما سنرى لاحقا فصارت تثبت الأسماء وتخليها مما تتضمنه من الصفات. وكان من رؤوس هؤلاء المعتزلة رجل يقال له بشر بن غياث المريسي، وله صاحب يقال له ابن الثلج، وقام الإمام الدارمي بالرد عليه في كتابين عظيمين، أحدهما رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، ويعرف اختصارا باسم الرد على بشر المريسي. وأما الكتاب الآخر فهو الرد على الجهمية. قال ابن القيم: وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي بهذين الكتابين أعظم الوصية، لهذا ينبغي لكل طالب علم أن يقرأ هذين الكتابين وأن يتملاهما ليدرك أن مذهب السلف الكرام هو التحقيق والإثبات والإقرار والإمرار، لا كما يدعي الخلوف من أن مذهب السلف هو التفويض. ومن تأمل في كلام الإمام الدارمي رحمه الله أدرك أن كثيرا من الحجاج الذي كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتذرع به في كتبه إنما هو مستمد من كلام الدارمي وطبقته ومن قبله ومن بعده من سلف هذه الأمة، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعدو أن يكون مجددا لمذهب السلف، وأنه لم يأتي بجديد كما يحاول بعض المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم أن يصموه بذلك. فالمقصود في هذه الفائدة الأولى في هذا الفصل أو في هذا الأصل الأول هو أن نعلم أن أسماء الله تعالى مستحقة لله منذ الأزل، وأنها لا كما تقول الجهمية مخلوقة اصطنعها الناس وأضافوها إلى الله، فإن الجهمية والمعتزلة يسعون حثيثا لنفي الصفات، ولهذا قالوا القرآن مخلوق، فجعلوا أيضا أسماء الله تعالى مخلوقة، فحين يقول ربنا ولله الأسماء الحسنى فإن ذلك يدل على أنها أزلية وأنه مستحق للأسماء العلية والصفات الكاملة الجلية منذ الأزل. فهذا هو المقام الأول. المقام الثاني أن أسماء الله تعالى أعلاه وأوصافه، فهي أعلاه باعتبار دلالتها على ذاته، بالحسن فنافتها العالمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. نعم، هذه من القواعد المشهورة في باب الأسماء والصفات، وهي أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف يعني أعلام باعتبار دلالتها على ذاته، وأوصاف باعتبار استقلال كل اسم منها بصفة تختص به، بخلاف أسماء المخلوقين. قد يسمى رجل من الناس صالح ولكنه في الواقع طالح، وقد يقال عنه أمين وهو من أسرق الناس، وقد يقال عنه فلان اسمه شجاع وهو من أجبن الناس. فبالنسبة للآدميين أسماءهم أعلام وليست أوصاف. أما أسماء الله تعالى فإنها أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار استقلال كل اسم منها بمعنى يختص به. ولهذا إذا قيل لك هل أسماء الله الحسنى من قبيل المترادف أم من قبيل المتغاير؟ فقل هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، وهي متغايرة باعتبار استقلال كل اسم منها بمعنى يختص به. إذا قيل لك هل أسماء الله الحسنى مترادفة أم متغايرة؟ فقل هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، أي أن السميع هو البصير هو العليم هو الخبير هو الحكيم، كلها أسماء لله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولكنها متغايرة باعتبار استقلال كل اسم منها بمعنى يختص به. فالسميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، وهكذا العليم والخبير والحكيم. فهذا في الواقع من الأمور التي يتمسك بها أهل السنة والجماعة، ويقولون الاسم يدل على معنى وليس مجرد علم محض كما هي أسماء الآدميين. وخالف في ذلك المعتزلة، لهذا قال المؤلف وزعمت قادر بقدرة وقدرته ذاته. وشبهته في ذلك أن إثبات الوصف يستلزم تعدد القدماء، فمن أثبت اسم القدير وصفة القدرة أثبت بزعمه الإلهي. قال واصف العطاء: من أثبت معنى وصفة القديمة فقد أثبت إلهي. المعتزلة يا كرام هم طائفة ظهرت في زمن الحسن البصري رحمه الله، فقد كان الحسن البصري إمام أهل السنة في البصرة، وجاءه رجل يوما يسأله عن مسألة أفعال العباد، فأطرق لكي يصوغ جوابا، فابتدر واصل بن عطاء فقال: أنا أقول لا مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين منزلتين. ثم قام إلى سارية من سوار المسجد يقرر مذهبه، فقال الحسن: اعتزلنا واصل. وقام معه عمرو بن عبيد وآخرون فسموا المعتزلة، هكذا قيل في سبب تسميتهم. ثم لم يزل هؤلاء ينمون ويتكاثرون، وحتى نفذوا إلى بلاط الخلفاء، وتتلمذ على أيديهم المأمون العباسي ابن هارون الرشيد، فتأثر بهم ومكن لهم، وجرى القول بخلق القرآن وامتحان الناس فيه. فمن شبهات المعتزلة، وهم قوم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما، من شبهاتهم أنهم يقولون إن إثبات الصفة مع إثبات الاسم يتضمن تعدد القدماء. وانظروا كيف يشتبه هذا على مثل هؤلاء، سبحان الله. يقولون حينما تثبت عالما وعلم فقد أثبتت إلهين، العالم والعلم، سبحان الله. يعني جعلوا العلم كأنما هو منفصل عمن يقوم به، فقالوا هذا يلزم منه تعدد القدماء، وهذا هو معنى قول واصل بن عطاء الذي قرأناه أخيرا: من أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين. والرد عليهم وليست إذن تبين لنا أيها الكرام أن الفائدة الأولى التي فرعناها على الأصل الأول تتضمن الرد على الجهمية الذين أنكروا أصل الأسماء والصفات، حينما زعموا أن لله أنه ليس لله أسماء وأن المخلوقين هم الذين اخترعوا الأسماء لله. والفائدة الثانية أنها أعلام وأوصاف، رد على المعتزلة الذين سلموا وأثبتوا الأسماء لكنهم فرغوها من دلالتها على المعاني فجعلوها بمنزلة الأعلام المحضة، كأنها عناوين ولافتات لشيء واحد لا تدل على معنى. فالفرق ما بين المعتزلة والجهمية أن الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات. فما تقدم رد على الفريقين. ثم انتقل إلى المعنى الثالث فقال: نعم، تأملوا حفظكم الله، أسماء الله الحسنى تختص به، ألا تلاحظون أنه قدم الجار والمجرور في الاسم الظاهر وفي المضمر، فقال ولله الأسماء الحسنى وقال وله الأسماء الحسنى، فتقديم ذلك يدل على الاختصاص. إذن هذا يدل على أن الأسماء التي أضيفت لله تعالى تختص به لا يشاركه فيها أحد، وليس الاتفاق في لفظ الاسم يلزم منه الاتفاق في الحقيقة والكن، فقد يشترك الخالق والمخلوق في اسم واحد لكن للخالق ما يليق به وللمخلوق ما يليق به. فها هو الله تعالى يصف نفسه ويسمي نفسه بالسميع والبصير: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، أي الله تعالى هو السميع البصير. وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه، أي الإنسان، سميعا بصيرا. فهذا سميع وهذا سميع، وذاك بصير وهذا بصير، ولا يلزم من ذلك الاتفاق في الكنه والحقيقة والكيفية. فكما يجب توحيده في ربوبيته وألوهيته، يجب توحيده في أسمائه وصفاته باعتقاد أن لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. قال تعالى: أن تعلم له سميا، وهذا الاستفهام يراد به النفي. أي استفهام جوابه لا فالمراد به النفي. هل تعلم له سميا؟ أي لا، لا مسامي له ولا ند له ولا نظير. الرابع: أو أسماء الجلال كالعليم والقدير والسميع والبصير، فأسماء جلاله منزهة عن العبث والسفه، وأسماء كماله منزهة عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. سقط حرف الواو. ومماثلة تعالى بين اسمين كريمين من أسمائه الحسنى، فينتج عن ذلك حسن المضاعفة. قال تعالى: نعم، قبل أن ندخل في هذا، هذه فائدة قوله الحسنى، فإن الحسنى كما مر بنا صيغة مبالغة، فمعنى الحسنى أي التي بلغت في الحسن غايته، فكل ما سمى به الرب نفسه فإنه قد بلغ في الحسن غايته، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، سواء كان ذلك من أسماء الجلال أو كان من أسماء الكمال، لا يمكن أن يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه، فله من العلم أعلى ومن البصر أعلى ومن السمع أعلى، وعلى هذا قس. ثم ذكر فائدة أخرى فقال: وقد يفرق الله تعالى بين اسمين كريمين من أسمائه الحسنى، فينتج عن ذلك حسن مضاعف. قال تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا، فأفاد أن عفوه مع المقدرة لا بسبب عجز وهوى، وقدرته يكتلفها عفوه، لا نزق فيها فاللهج بذكر أسمائه الحسنى تسميحا وتوحيدا وتدبيرا باللسان وتدبر معانيها بالجلال مفتاح كل سعادة وطريق كل خير. نعم، قد علمنا أن كل اسم من أسماء الله تعالى على حدة يدل على الكمال المطلق، لكن ثم حسن مضاعف، وذلك حينما يقترن اسمان، وهذا كثير في القرآن العظيم أن يختم الله تعالى الآيات باسمين كريمين، فلدلالة الاقتران حسن مضاعف، كما قال الله تعالى: أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ذلك أنه في المخلوقين من يكون صاحب عفو لكن يكون عفوه صادرا عن عجز، ومنهم من يكون صاحب قدرة لكن قدرته في معها بطش، أما الرب سبحانه وتعالى فعفوه مع المقدرة، وهذا أرقى أنواع العفو، العفو مع المقدرة. وذلك أنه لو قدرنا أن امرأة مثلا صعلوكا ضعيفا مهانا ظلمه ظالم ثم قال هذا الصعلوك الضعيف اذهب فقد عفوت عنك، لم يكن في ذلك فيه كبير محمدة، لأنه ربما قال قائل: أنت عفوت أو لم تعفو لن تناله بسوء. أيضا ربما كان في الناس من يكون قادرا قويا لكن يصاحب قدرته وقوته بطش وطيش ونزق وحنق، فيكون ذلك مذموما، أما الرب سبحانه فإنه كان عفوا قديرا. فتأمل في جمال اجتماع هذين الاسمين، وقل مثل ذلك في عزيز في قوله: إن الله كان عزيزا حكيما. وتأمل أيضا قول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقدرته مقرونة بعلمه، فمن الناس من يكون عنده القدرة لكن لا علم له فلا يأتي عمله صوابا، ومن الناس من يكون حكيما حاذقا لكن ليس له قدرة فلا ينتج شيء، أما الرب سبحانه فقد كان عليما قديرا، ولذلك خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فأعر هذا يا طالب العلم همك، وتأمل في قرن الله تعالى بين الاسمين الكريمين اللذين يذيل بهما ويختم فيهما كثيرا من الآيات. ثم قال الخامس: معنى هذا يا كرام أن أسماء الله تعالى توقيفية، أي أننا نقف فيها عند موارد النصوص، فليس لأحد أن يقترح اسما لله تعالى، بل أسماؤه هو الذي يسمي بها نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فليس الأمر لمن هب ودب ومشى ودرج أن يطلق على الله ما شاء من الأسماء، الأسماء توقيفية، وبالتالي فلا يعبد لله تعالى إلا بها، فلا يقال عبد كذا عبد كذا، لابد أن يكون اسما من أسماء الله الحسنى، فيقال مثلا عبد الله، عبد الرحمن، عبد السميع، عبد البصير، لا بأس، لكن لا يأتي يعبد بغير اسم ثابت من لله تعالى. ثم أتبع ذلك باستدراك فقال غير نعم، احفظ هذه الفائدة يا طالب العلم، وهو أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، فلم نزل نقول أسماء الله توقيفية، لكن يجوز أن نخبر عن الله تعالى بما يليق به وإن لم يكن من الأسماء الحسنى، ودليلنا في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أضاف بعض الأفعال إلى نفسه دون أن يكون لها مشتقات أو دون أن يصاغ منها اسم، فإذا قال الله تعالى وجاء ربك ليس من أسمائه الجائي، لكننا نخبر عنه بأنه يجي. إذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله ليس من أسمائه الشائي، وإن كنا نخبر عنه أنه يشاء. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه لا نقول من أسمائه المريد، لكننا نخبر عنه بأنه يريد. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، هذه من باب الأخبار، إذ ليس من أسماء الهازم والمجري ونحوها، ذلك أن أسماء الله توقيفية وأنها حسنى بلغت في الحسن غايتها. ومن ذلك أيضا ما يتوسع في إطلاقه مثل مثلا الموجود القائم بنفسه واجب الوجود كما يعبر بعض المتكلمين، لا بأس به أن يقال عن الله واجب الوجود لأن هذا معنى صحيح. فباب الأخبار أوسع من باب الأسماء. نعم. نعم، ارعوني أسماعكم يرعاكم الله. هناك صفات من صفات الأفعال تنقسم مدلولاتها إلى محمود ومذموم، فهذا النوع من الأفعال لا يجوز أن يطلق، لا يجوز أن يخبر بها عن الله تعالى على سبيل الإطلاق، بخلاف ما سبقها من التي لا تنقسم إلى محمود ومذموم كالمريد وكالإرادة والمجيء والمشيئة وغير ذلك. لا، هناك طائفة من الأفعال مدلولاتها تنقسم إلى ما يحمد وإلى ما يذم، فلما كانت كذلك وخشي من الوهم لم يجز أن يخبر بها عن الله تعالى على سبيل الإطلاق، بل لابد أن تكون مقيدة وفي مقابل أضدادها، مثل المكر والكيد والخداع. فمثلا يقول الله تعالى يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذا اللون من الأفعال نثبته لله تعالى صفة فعل، لكننا لا نطلقه على الله ولا نشتق منه خبرا، فلا نقول الكائد والمخادع والمستهزئ، لكن لو قيل الكائد بمن يكيد، المخادع لمن يخادعه، المستهزئ بمن يستهزئ به، جاز. وبهذا يتبين لكم أن المقامات ثلاث. المقام الأول ما دل عليه الاسم، فيثبت الاسم ويثبت الفعل بإطلاق. مثلا السميع والسمع، يسمع، يقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أرأيتم؟ هنا أثبت الاسم وأثبت الفعل، يسمع وسمع والحكم الذي هو السمع، فهذا نثبته لله تعالى بإطلاق، لأن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة. المقام الثاني ما لم يثبت اسما ولكن ثبت فعلا، وهذا الفعل لا ينقسم مدلوله إلى محمود ومذموم في حد ذاته، فهذا يجوز الإخبار به عن الله ولكن لا يشتق منه اسم، مثل المشيئة والإرادة والمجيء، يجوز أن يخبر عن الله فيقال الشائي والجائي والمريد والموجود ونحو ذلك، لكن لا يقال هذه من الأسماء الحسنى، وإنما يخبر بها عن الله تعالى ولا حرج. القسم الثالث ما لم يكن اسما وكان فعلا، لكن هذا الفعل ينقسم في مدلوله إلى محمود ومذموم، مثل المكر، قد قال الله ومكروا ومكر الله، أضاف الله المكر إلى نفسه، لكن في مقابلة ماذا؟ مكرهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فأضاف الكيد إلى نفسه، لكن في مقابلة ماذا؟ في مقابلة كيد الكافرين. فهذا لا يشتق، لا يخبر به عن الله على سبيل الإطلاق بخلاف النوع الثاني، فضلا عن أن يسمى به سبحانه. فتأمل الفرق بين هذه المقامات الثلاث. ثم قال ولا ريب أن جميع الأحوال التي وصف الله تعالى فيها نفسه بهذه الأوصاف أنها كانت كمالا، فإن الله تعالى لا يستر منه إلا ما كان عين الحكمة والحق والصواب والعدل سبحانه وبحمده، كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك. لكن تأمل في المخلوقين، المكر بالنسبة للمخلوق تارة يكون كمالا وتارة يكون نقصا، تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما. أضرب لكم مثالا، لو أن إنسانا محتالا دجل على الناس وغشهم وأخذ أموالهم بدعوى من الدعاوى أنه سيتجر بها وسيربح لهم فيها إلى آخره، حتى أولوه ثقتهم وجمع أموالهم وفر بها، ماذا نسمي عمله هذا؟ نسميه مكرا ونسميه هو ماكر. فلو انتدب له رجل من الشرطة الجنائية وأعد له كمينا واتصل به وقال أنا عندي مال كثير وأحب أن أنميه وسمعت أنك كذا وكذا، واستدرجه حتى أوقعه في الفخ وقبض عليه، عمله هذا ألا نسميه مكرا؟ هو نوع من المكر، لكن محمود أو مذموم؟ محمود، لأنه يتوصل به إلى حق. فالمكر والكيد في أصل وضعه هو إيصال الأذى والعقوبة إلى الغير بطريق خفي، فإن كان ذلك الغير مستحقا له كان محمودا، وإن كان ذلك الغير غير مستحق له كان مكره مذموما. فلله تعالى من هذه الأوصاف المضافة ما كان حقا وخيرا وصوابا وعدلا. وكما رأيتم في هذا الأصل أنه أصل عظيم، ولله الأسماء الحسنى، كيف استنبطنا منه نحو 5 فوائد كبار قد يكون بعضها أحيانا قاعدة مستقلة في باب الأسماء والصفات، كلها استنبطت وفهمت من قوله ولله الأسماء الحسنى. ثم انتقل إلى الأصل الثاني. لعلكم لاحظتم المعنى كيف أن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بدعائه، ثم عبر عن ذلك بأنه عبادته، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن، لم يقل دعائي، قال عبادتي، لأن الدعاء هو العبادة. ولهذا نظائر عدة في القرآن العظيم يستعاض عن الدعاء بالعبادة، لأن الدعاء هو العبادة، بل ورد في حديث فيه ما قال هو مخ العبادة. نعم. الله أكبر، هذا يا كرام هذا دعاء، هذا دعاء، دعاء عبادة، ولكنها عبادة قولية، لا شخص أحب إليه المدحة من الله سبحانه وبحمده. الله تعالى يحب أن يحمد، يحب أن يذكر، فلهذا كان المؤمن يتملق ربه بمثل هذه الأدعية والمناجات التي فيها ثناء عطر على الله بما يستحقه من صفات الكمال ونعوت الجلال، فهذه عبادة. كثير من الناس لا يتصور الدعاء إلا دعاء المسألة، لكن دعاء العبادة أرقى، لأن مجرد دعائه سبحانه بذلك والثناء عليه بما هو أهله رتبة رفيعة، وتنيل العبد ما يبتغيه ولو لم يصرح به. ثم ذكر العملية. فيألهه ويعرض هكذا، هكذا يجب أن تكون ثمرة الإيمان بأسماء الله وصفاته، أن يحصل الأثر المسلكي لكل اسم من أسماء الله الحسنى عليك، بهذا تتعبد لله تعالى بالإيمان بها، ويكون دعاؤك إياه دعاء عمليا. حينما تؤمن بأن الله سميع فينبغي أن يحملك ذلك على أن تسمع ربك سبحانه وبحمده ما يرضاه من الكلم الطيب، وأن تعقل لسانك عما يسخطه من الكلم السيء من الغيبة والنميمة والوقيعة ونحو ذلك. حينما تؤمن بأن الله تعالى هو البصير فينبغي أن يحملك ذلك على أن تري الله من نفسك خيرا من الأعمال الصالحة، وأن يحول ذلك بينك وبين أن تعصي الله إذا أوصدت الأبواب وأرخيت الستور، لأنك تعلم أن الله بصير. حينما تعلم بأن الله وكيل ينبغي أن يحملك ذلك على التوكل عليه ورجاء النفع منه وجلب النفع ودفع الضر وتعلق القلب به. هكذا تترجم معاني أسماء الله الحسنى إلى آثار مسلكية عملية. ثم ذكر النوع الثاني من الدعاء وهو دعاء المسألة. نعم، هذا أيضا أيها الكرام من حسن الدعاء ومما يوفق إليه بعض عباد الله، أن يتقدم بين يدي مسألته بالاسم المناسب للطلب، فيدعو الله تعالى بالاسم المناسب الذي يحصل به إجابة طلبته. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: أما إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء ألهمت الإجابة. فإذا تكيفت نفسك أيها الداعي تكيفا إيمانيا، بحيث قام في قلبك من المعاني ما يناسب طلبتك لربك، فاعلم أن الإجابة قريبة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن ذلك أن يسأل الله بالاسم المناسب لطلبته، فإذا أراد من ربه أن يرحمه فإنه لا يقول: يا ذا البطش الشديد ارحمني، وإنما يقول: يا رحمن يا رحيم ارحمني. إذا أراد ربه أن يرزقه يقول: يا رزاق ارزقني. وهكذا إذا أراد مغفرة الذنوب قال: فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاستحضار هذا المعنى أنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبب لعجب الرب من عبده، فيعجب له ويجيب دعوته وطلبته ويغفر ذنبه. ثم نبه المؤلف على أمور فقال: بدلا من يا الله أو مجرد الضمير فيقول هو بدلا من يا إله إلا هو. نعم، هذا من البدع المحدثة. إذا أردنا أن ندعو ربنا فلندعه باسم من أسمائه مصدرا بياء النداء: يا سميع يا عليم يا قدير، لأن يا تدل على النداء سواء كانت ظاهرة أو مضمرة. فإذا قال الإنسان ربي إني، يعني يا ربي، هذا على تقدير يا مضمرة. وإنما الخطأ ما وقع فيه بعض المبتدعة حينما صاروا يرددون الأسماء الحسنى مجردة، فكانوا مثلا يقولون لا إله إلا الله، ثم زين لهم الشيطان فقال: لعله أن يبغتكم الموت بين النفي والإثبات، فقد تموت وقد قلت لا إله فتموت على النفي. فصاروا يقولون إلا الله إلا الله، ثم ما زال بهم حتى حذفوا إلا وصاروا يقولون الله الله الله، ثم ما زال بهم حتى صار يقول نحن لا نحكي يعني خيالات، هذا موجود. ومنهم أيضا من يقول هو، وقد رأيت في بعض البلاد من نقشها على الجبال هذان الحرفان هو، فإذا جلسوا فيما يسمونه بالحضرة الصوفية صاروا يتمايلون ويهوهون بهذين الحرفين هو. كل هذا من البدع المحدثة، وليس مما أمر الله تعالى به بدعائه، وليس من دعاء الله بأسمائه كما ينبغي له، بل ندعو الله تعالى بما علمنا نبيه إياه. ومن التنبيهات أيضا: المدامعة. نعم، يعني التكلف في السجع مذموم، لا بأس بالسجع اللطيف الذي يخرج عفوا، أما التكلف في ذلك كما نرى في بعض كتب الأدعية المصنوعة يكون فيها زخرفة لفظية وتهاويل كلامية وغير ذلك، هذا مجاف لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الأنبياء. ويظن بعض الناس أن من وراء ذلك شيئا وأنه دعاء مستجاب ومسموع، والأمر ليس كذلك. نعم. كمال الصدق والإخلاص، الثاني كمال الأدب مع الله وحسن التعبير، الثالث أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. ينبغي لنا يا كرام أن نتأمل في دعاء الأنبياء، فإن الله تعالى ما أودعها في كتابه ولا خلد ذكرها إلا لكي نتبين المطالب العليا التي كان يطلبها هؤلاء الصفوة المختارة من عباد الله. فلننظر ولنتأمل، سنجد أن معظم مطالبنا قريبة من مطالب الأنبياء، فخير لك أن تنسج على منوالهم وتدعو بدعائهم إذا كان المقام مناسبا، وإلا فقد دعوا بدعاء خاص، فكقول إبراهيم لأبي إنه كان من الضالين، قد لا يكون هذا مناسبا لكل أحد، أو قول موسى هارون أخي أشدد به أزري، لكن هناك أدعية حسنة جميلة مشتركة. وكما لاحظتم أنهم يصدرونها بربي، والربوبية لا شك أن من مقتضاها كما أسلفنا اللطف والعناية والرعاية بعبده. لكن تأملوا في دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل. فتأول معاني الأسماء الحسنى إليه، وأمثلة هذا كثيرة جدا في كتاب الدعوات في الصحاح والسنن وغيرهما من دواوين السنة. نعم، إذا هذا الأصل الثاني متعلق بالجملة الثانية من قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم انتقل إلى الأصل الثالث. والملتحد ها هنا فائدة معشر طلبة العلم، وهو أنه ينبغي لطالب العلم عند البحث أن يحرص على معجم مقاييس اللغة لابن فارس، فإن هذا الكتاب وإن كان مجلدا واحدا إلا أنه عظيم النفع، لأن له عناية بالبحث عن جذر الكلمة، فحينما يذكر كلمة يقول حرف كذا وكذا وكذا أصل يدل على كذا، وهذا يدل على ذائقته اللغوية وغوصه في معاني اللغة، فينبغي أن يعول عليه طالب العلم في معرفة المعاني، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكتب القديمة في اللغة كالصحاح للجوهري، وإذا كان الأمر يتطلب توسعا فلسان العرب. نعم. وهو أحدها أو وخامسا تشبيه صفاته بصفات القلب تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. نعم، إذا تبين لنا يا كرام أن الإلحاد في أصل وضعه في اللغة معناه الميل، وهو كذلك في الاصطلاح، لأنه هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. فإن كان يتعلق في الأمور العلمية فهو ميل عما يجب اعتقاده، وإن كان في الأمور العملية كالمسائل الشرعية فهو ميل عما يجب عمله. وقد ذكر ابن القيم أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، ومدارها على أن يسمى غير الله بأسماء الله، كما صنع المشركون حينما اشتقوا من اسم الإله اللات، ومن العزيز العزة، ومن المنان منات. فهذا نوع عدوان وإلحاد بسلب أسماء الله الحسنى وإضافتها إلى أصنامهم. وكذلك أيضا من أنواع الإلحاد أن تصطنع له أسماء وتطلق عليه وهي غير لائقة به، لم يسمي بها نفسه، كقول النصارى عنه الأب حينما يقول الأب والابن وروح القدس إله واحد، أو حينما يقول الفلاسفة العلة الفاعلة الموجب بذاته ونحو ذلك. ومنه ما يقول الماسونيون مثلا مهندس الكون الأعظم ونحو هذا. ثم من أنواع الإلحاد وصفه بصفات النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين كصنيع اليهود. ومنها التعطيل وهو من أشدها، وهو إنكار الأسماء أو إنكار ما دلت عليه من الصفات، وهذا واقع عند المعطلة، وهم طريقتهم عكس طريقة المشركين. ثم من أنواع الإلحاد التشبيه أو التمثيل، وهو أن يعتقد بأنها تفيد ما يفيده المعنى المعهود في الأذهان مما مشاهد في الحوادث والأعيان. فكل هذا ضرب من الإلحاد في أسماء الله، وقد نهينا عنه كما قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. ثم قال لا ريب أن مفهوم الإلحاد عند أهل الإسلام أوسع من مفهوم الإلحاد عند المعاصرين في يعني الأدبيات المعاصرة. حينما يقال ملاحدة يقصد بهم من ينكرون وجود الله، وحينما يقولون مؤمنون يقصدون بهم من يثبتون وجود الله، والأمر ليس كذلك. فإن الإلحاد درجات ومراتب ومتفاوتة. فإنكار وجود الله والعياذ بالله هذا هو مذهب فرعون ومن شابهه وأصحاب وحدة الوجود وغيرهم، ولكن دون ذلك مراتب شتى يقع فيها أنواع الملاحدة من المشركين والمعطلة والممثلة. ثم قال: مقتضيات قد استكمل مقتضيات القبول. نعم، أرجو أن تنتبهوا لما سيقرأ الآن. سنذكر جملة أمور هي في الحقيقة صفات وخصائص قائمة في خبر الله وخبر رسوله توجب قبول خبر الله وخبر رسوله، فمن اجتمعت فيه هذه الخصائص وجب قبول خبره، ومن تخلفت عنه أو أحدها رد خبره. فتأمل في هذه الأسباب. أولا، إن أبالله تعلموني أيها الناس، فأنا والله أعلمكم بالله وأتقاكم له، رواه الحاكم صححه البخاري. الثاني، الصدق بنافذ الكذب، فالله تعالى أصدق قيل، ونبيه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والصدق هو الخبر المطابق للواقع قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. أحسن حديث الله تعالى أحسن حديث، وكلامه محكم غاية الحكام، مفصل أوضح تفصيل، ونبيه صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأحسنهم بيانا. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال: بلسان عربي مبين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، رواه ابو داود وحسن والبهائي. وفي روايه عند احمد: كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلا يفقهه كل احد لم يكن يسرده سرا. الرابع، الهدايه والنصر، المنافيان للاضلال والنشي. فالله تعالى اراد شرعا هدايه عباده، واعذر في اقامه الحجه عليه. ونبيه صلى الله عليه وسلم بلغ رسالات ربه ونصح لأمته، قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الخامس، الحفظ المنافي للتفريق والضياع، فقد تكفل الله بحفظ كتابه وعصم منطق نبيه صلى الله عليه وسلم من ان يتسلل اليه شيء من الباطل والهوى. قال تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا نعم، المقصود من هذا، من هذه القطعة، بيان أن خبر الله، بيان أن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم مستوف لمسوغات ومقتضيات قبول الخبر، من العلم المنافي للجهل، ومن الصدق المنافي للكذب، ومن البيان المنافي للعي والفهاهة، ومن النصح المنافي للتدليس والغش، ومن الحفظ المنافي للضياع والتحريف. فإذا توفرت هذه الأسباب لزم قبول خبر الله وخبر رسوله، ولم يجز لكائن من كان أن يدعي بأن مراد الله كذا وليس كذا، فيقال له: سبحان الله، أأنت أعلم بالله من الله؟ أأنت أصدق من الله قيلا؟ أأنت أحسن من الله حديثا؟ أأنت أدل لعباد الله من الله؟ وكذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة جار من عموم المتكلمين، فإنه تأتيهم الآيات البينات التي فيها إثبات صفات الله عز وجل فيحرفونها عن وجهها، فيقولون: استوى بمعنى استولى، سبحان الله، أأنت أعلم بالله من الله؟ أأنت أصدق من الله قيلا؟ أأنت أحسن من الله حديثا؟ أأنت أدل من الله لعباد الله؟ ما الذي يوجب لك أن تستدرك على الله كلامه، وتستدرك على نبيه صلى الله عليه وسلم كلامه، وقد استكمل كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم موجبات ومقتضيات قبول الخبر؟ ولعلنا نختم بالأصل الرابع قبل الأذان. السوء مثل السوء، ولله مثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الثاني في سورة الروم قال تعالى: ولله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال ابن جرير رحمه الله: ولله مثل الأعلى وهو الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل، وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره. وقد روى بسنده عن قتادة رحمه الله تفسيره بشهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية والكمال من تلك الصفة. نعم، أرجو أن تنتبهوا أيها الكرام، لأن هذا الأصل أصل عظيم، وهو المثل الأعلى. قد أثبت الله تعالى لنفسه المثل الأعلى كما قال: ولله المثل الأعلى، وقال: وله المثل الأعلى. وذلك المثل الأعلى أي الوصف الأعلى الذي يترتب عليه إخلاص المحبة والرجاء والتوكل والعبادة له. فتبين بذلك أن المثل الأعلى له معنى يتعلق بالرب، وله معنى يتعلق بالعبد. فوجه تعلقه بالرب ما يدل على كماله سبحانه وقيام صفات الكمال به، وتعلقه بالعبد من جهة إفراد ربه بالعبادة الخالصة له وحده، لأنه هو الذي يستحق المثل الأعلى. والسلف رحمهم الله كانوا يستخدمون قياس الأولى، إذ القياس ثلاثة أنواع: قياس تمثيل، وقياس شمول، وقياس أولى. فلا يصح قياس التمثيل ولا قياس الشمول في حق الله تعالى، لأن الله ليس كمثله شيء، لكن يصح قياس الأولى الذي دل عليه المثل الأعلى، أي بمعنى أن كل كمال يثبت للمخلوق فالله تعالى أولى به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزيه منه. هذا هو ما يسميه السلف بقياس الأولى، مستمدا من قوله وله المثل الأعلى. ونزيده إيضاحا فقال: رأيتم أحسن أعلم أرحم أغير، كلها على صيغة أفعل التفضيل. نعم. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفق الله وحده، فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالم بها ووجودها العلمي لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبه كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين أن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك. وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحده فأهل الأرض معظمون له مجلون وخاضعون لعظمته مستكبرون لعزته وجبروته. قال تعالى: وله من في السماوات والارض كل له قانتون. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتبديل. الرابع محبه الموصوف بها وتوحيده والاخلاص لها والتوكل عليه والانابه اليه. وكلما كان الايمان بالصفات اكمل كان هذا الحب والاخلاص اكبر. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الاربعه. نعم، اذا هذه المعاني الاربعه مستمدة من تفاسير السلف للمثل الأعلى، فأحدها ثبوت هذه الصفات في حق الرب سبحانه وتعالى في ذاته سواء علم بها الخلق أو لم يعلموا. الثاني وجود هذا العلم في الشعور عند بعض عابديه وذاكريه من خلقه وإن لم يعلم بها الآخرون. والثالث الإخبار بها واللهج بها وذكرها وتنزيهه عن العيوب والنقائص. والرابع ما يثمره ذلك من عبادات قلبية وعملية من محبته وتوحيده والإخلاص له وطاعته إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك خلص المؤلف إلى ما يلي: حقيقة توحيد القصد والطلب أو توحيد العبادة. وهل التوحيد إلا ذاك؟ التوحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وهو التوحيد العلمي الخبري، وتوحيد المعرفة وتوحيد القصد والطلب وهو التوحيد العلمي الذي هو توحيد العبادة. فصار الإيمان بالمثل الأعلى يحقق نوعي التوحيد. ثم ضرب أمثلة على ذلك لأهمية المقام. كمال صفة الحياة التي لم تسبق بعدمها. الآفات. وقلته الخضر فقال له الخضر ما علمني ما علمي يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وقال وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليم قدير والمثل الأدنى كونها محددة محدودة يسحبون ولا هم منا يسحبون والمثل الأعلى في قلب المؤمن باسم قدير توحيده بذلك والتعبد به في دفع الضر وجلب النفع وصدق التوكل عليه قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير والمثل الأعلى في اسم السميع كمال سمعه تعالى وإدراكه لجميع الأصوات ونفي الصمم عنه قال تعالى قد سمع الله قول التي نعم أيها الكرام، هذه أربعة أمثلة فقط لاسم الله الحي والعلي والقدير والسميع، وآمل منكم أن تستمروا في تطبيقها على بقية الأسماء الحسنى فتجد ما معنى المثل الأعلى في كل اسم من أسمائه وماذا يقابله من المثل الأدنى في حق المخلوق، ثم ما كيف يتحقق هذا المثل الأعلى من الناحية العلمية في قلب المؤمن، ثم كيف ينعكس سلوكيا في حياة المؤمن؟ هذا هو ثمرة الإيمان بأسماء الله وصفاته. ثم نقلنا نقلا نفيسا عزيزا عن إمام متقدم هو ابن الماجشون، فقال: ما وصف من نفسه في روعهم هذا عدلوها هذا الإمام فتأمل كيف أثبت هذا الإمام هذا وليست هذه إيه صحيحوها فتأمل كيف أثبت هذا الإمام الاشتراك في أصل المعنى مع تفاوت الحقيقة والكيفية ولولا ذلك ما حصل العلم والاستدلال. أرأيتم كيف أن ابن الماجشون وهو من طبقة مالك رحمه الله دلل على إثبات معاني أسماء الله الحسنى بنظيرها بالنسبة للمخلوقين، فصغر نظيرها عند المخلوقين هو الذي أثبت عظمها عند الرب، مما يدل على الاشتراك في أصل المعنى. نعم. فله سبحانه أجلها والبصر إدراك الذوات، أما الحقيقة والكل فللمخلوق ما يليق به وهو المثل الأدنى وللخالق ما يليق به وهو المثل الأعلى، وهذا الاشتراك إنما يقع في الأذهان، فإذا أضيف اختص بمن أضيف إليه وزال الاشتراك فيقال سمع الله سمع الله وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها في ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شيء نعم يا كرام، هذه هي محنة الجهمية والمعتزلة، أنهم لم يدركوا هذه العقدة ولم يتمكنوا من حلها، ولهذا قال شيخ الإسلام: من أدرك هذا إدراكا جيدا زالت عنه كثير من شبهات المتكلمين، وهو موضوع أصل المعنى. فالله سبحانه وتعالى خاطبنا بما هو معهود في أذهاننا، فحينما يسمي الرب نفسه سميعا أو بصيرا ذلك لأن السمع في أذهاننا هو إدراك الأصوات، والبصر هو إدراك المرئيات، وهذا الاشتراك اشتراك فعلا بين الخالق والمخلوق لكن في الأذهان، فإذا أما في خارج الذهن إذا أضيف فإنه يتخصص ويزول الاشتراك، فإذا قيل سمع الله صار لائقا به، وإذا قيل سمع المخلوق صار لائقا به، وإذا قيل بصر الله صار لائقا به، وإذا قيل بصر المخلوق صار لائقا به. إذن القدر المشترك هو أصل المعنى الذي يكون في الأذهان ولا يوجد في الأعيان، فإذا خرج إلى الخارج في الأعيان اختص بمن أضيف إليه، بل دعوني أقول إنه حتى المخلوقات نفسها إذا أضيف كل وصف إليها اختصت به، فشتان مثلا بين بصر الإنسان وبصر الصقر، بين سماع الإنسان وسماع كذا وكذا، فكل شيء يضاف أو كل وصف يضاف إلى من أضيف إليه يختص به، وبهذا تسقط شبهة المعتزلة والجهمية من دعواهم أن هذه أوصاف تضاف إلى المخلوق، وما دامت مضافة إلى المخلوق فيجب أن ينزه الله تعالى عنها، ويتوصلون بذلك إلى نفي الأسماء والصفات. ف فيقال هذا الاشتراك إنما هو اشتراك في الأذهان في أصل المعنى، وأما في الأعيان فإنه يختص بمن أضيف إليه. فهذا هو معنى كلام شيخ الإسلام الأخير المنقول من التدمرية الذي يقول إن من فهمه زالت عنه عامة شبهات المتكلمين. وللحديث صلة إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الأصل الخامس المستمد من قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن هذه الآية أصل في نفي التمثيل، فالله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا ند له ولا كفء له ولا تضرب له الأمثال، وذلك لأن التمثيل محرم شرعا ممتنع عقلا، محرم شرعا لما سمعتم من هذه الآيات المتلوة، وممتنع عقلا لأن العقل السليم يأبى أن يكون الإله الكامل من جميع الوجوه كالمخلوق المربوب الناقص من جميع الوجوه. ثم ذكر طريقة أهل السنة في باب النفي فقال قبيلة قبيلة لم تستبح إبلي بل نقيطة من ذهل ابن شيبانة. نعم، هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة في النفي. فلا ريب أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بالنفي والإثبات، وهذا أمر بين واضح في كتابه. فأنت مثلا إذا قرأت سورة الإخلاص تجد أنها قد جمعت بين النفي والإثبات، قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي، في آية الكرسي نفي وإثبات، الله لا إله إلا هو نفي وإثبات، الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، من ذا الذي يشفع عنده الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، من ذا الذي يشفع عنده أي لا أحد فهو نفي إلا بإذنه إثبات، له ما في السماوات وما في الأرض إثبات، له ما في السماوات وما في الأرض ولا يحيطون بشيء من علمه نفي، وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات، ولا يؤده حفظهما نفي، وهو العلي العظيم إثبات. وهكذا، فإن الله تعالى تعرف إلى خلقه بالنفي والإثبات، بنفي صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين، وإثبات صفات الكمال ونعوت الجلال. يقول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالله فتوكل على الحي إثبات، الذي لا يموت نفي. وهكذا لا تتم معرفة شيء من الأشياء إلا بذكر الصفات الثبوتية والصفات المنفية، وهذا أمر سائد في حياة الناس، هذا أمر سائد في حياة الناس. لا يمكن لإنسان أن يتحقق من شخصية ما إلا بأن يعرف صفاتها الثبوتية وصفاتها المنفية، فبهذا يحصل كمال العلم. فطريقة أهل السنة والجماعة في النفي تقوم على ركنين: الركن الأول نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن ينفي الله عن نفسه أو ينفي عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إلا نقص أو عيب أو مماثلة مخلوقين. الركن الثاني وجوب إثبات كمال ضد الصفة المنفية حتى لا يكون نفيا مجردا، يعني بمعنى أننا إذا نفينا عن الله صفة نقص فيجب أن نستصحب إثبات كمال ضدها. فمثلا حينما نقرأ قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فالواجب علينا أن ننفي عن الله الظلم وأن نثبت له كمال العدل. وإذا قرأنا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ننفي عن الله الجهل ونثبت له كمال العلم. لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي عن الله السنة والنوم ونثبت له كمال الحياة والقيومية. لم يلد ولم يولد، ننفي عن الله الولد والوالد ونثبت له كمال الوحدانية. وعلى هذا قس. فلا يكفي النفي المجرد، لأن النفي المجرد لا يدل على كمال، فإنه قد يكون بسبب عدم القابلية، كما لو أقول هذه الطاولة لا تظلم، فلقائل أن يقول ليس من خصائص الطاولات الظلم والعدل، وقد يكون بسبب العجز، فإنه قد تنفى الصفة عن شخص أو جهة لا بسبب كمال ولكن بسبب ضعف، كالبيت الذي استشهد به في من يهجو قبيلة يقول عنها قبيلة، يصغرها من باب التحقير، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قد يتبادر إلى الذهن أنه يمدحهم بأنهم لا يغدرون ولا يظلمون، والواقع أنه أراد الحط عليهم وتنقصهم بأنهم بلغوا من الضعف والهوان أنهم لا يغدرون ولا يظلمون. وقد كان هذا سائدا عند العرب كما يقول قائلهم والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا مرة فلعلة لا يظلم، أو قول الآخر فإن قومي وإن كانوا ذوي نفر أو ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. فقد يتوهم متوهم أنه يثني عليهم بنفي الشر عنهم، وإنما أراد نقيصتهم بأنه قد بلغ بهم الهوان إلى الحد الذي لا يملكون إيصال الضر إلى أحد، لأنه قال إثر ذلك لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، فدل ذلك على أن قبيلته قد لا يستطيعون منع أفرادهم وحمايتهم. لهذا قلنا لا بد لكل من نفى عن الله ما نفاه عن نفسه أن يستصحب كمال ضد تلك الصفة المنفية. نعم. نعم، التمثيل محرم بجميع أنواعه، لكنه نوعان بارزان: أحدهما تمثيل الخالق بالمخلوق، يعني النزول بصفات الخالق إلى مماثلة المخلوقين، والثاني ضده تمثيل المخلوق بالخالق وهو التعالي بصفات المخلوق إلى صفات الخالق. فالنوع الأول هو الأشهر، تمثيل الخالق بالمخلوقين، وهذا هو الذي وقع فيه أهل التمثيل، وأقدم من عرف بالتمثيل في هذه الأمة هم أوائل الرافضة، مثل هشام بن الحكم وهشام بن سالم وداود الجواربي وأمثال هؤلاء، فإن هؤلاء قد كانوا يقولون قولا عظيما تقشعر له الأبدان. وقد ذكر مقالتهم هذه أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ثم إن الرافضة انقلبوا معتزلة، فصاروا ينفون عن الله الصفات وينكرون القدر إلى آخر ذلك. وهكذا أهل الأهواء والبدع لما كانت طريقتهم لا تعتصم بالكتاب والسنة صارت تعصف بهم يمنة ويسرة. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني العميمي. إن لم تكن في معاني آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدر، فإن من وجودك الدنيا وضرتها ومن علومك عند الله والقدر، عند الله والقدر. وهدى الله والسنة وجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا إثباتا بلا ترتيب ونزهوا الله تنزيها بلا ترتيب. قال نعيم نعم. إذن هذا هو النوع الثاني، وهو أن يخلع على المخلوق أوصافا أو حقوقا أو أفعالا لا تنبغي إلا لله عز وجل. وهذا جار عند غلاة الصوفية الذين يعتقدون في أقطابهم وساداتهم أحوالا من التصرف في الكون وإدارة شؤونه، وكذلك أيضا ما يعتقده الروافض في أئمتهم من تدبير أمور الكون، وما يعتقده المشركون أيضا في أصنامهم، وما يعتقده النصارى في عيسى عليه السلام. كل هذا من تشبيه المخلوق بالخالق ورفعه فوق منزلته. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما دخل عليه بعض الأعراب وقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وأعظمنا طولا وأفضلنا فضلا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فإن المديح والمغالاة فيه من مزلات الأقدام ومضلات الأفهام التي تورد صاحبها الشرك، حتى صار بعض المداحين من الشعراء يقع في الشرك الصراح. يقول أحدهم مخاطبا ممدوحا: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. هكذا يقول لمخلوق مثله: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. وهكذا الذين يدبجون القصائد باسم المدائح النبوية، هذا لا يعفيهم، بل هو في الواقع يزيد شبهتهم ظلاما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك ويمقته. فهذه القصيدة المشهورة بالبردة التي يقول ناظمها: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، سبحان الله، وهل يلاذ إلا بالله، وهل يستعاذ إلا بالله، إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي عفوا، من الذي يملك العفو، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهو يقول: إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. ثم ماذا؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، أي الآخرة، ومن علومك، ومن في الشطر الأول والثاني للتبعيض، ومن علومك علم اللوح والقلم، فماذا أبقى لله؟ قاتل الله الغلو. ثم ختم بعبارة نعيم بن حماد الخزاعي وهو شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. إذن إذا وجدنا ربنا سبحانه وبحمده ونبينا صلى الله عليه وسلم يصف ربه بأوصاف ندرك معناها في أذهاننا، فإنها تحمل على وجه يليق به سبحانه. فإذا أثبت الله لنفسه وجها أو يدين أو عينين فإننا نثبتها حقيقة لله على الوجه اللائق به الذي لا يماثل صفات المخلوقين، وليس لأحد أن يؤولها وأن يحرفها من تلقاء نفسه بلا أثارة من علم. كما أسلفنا، الله أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، فليس لأحد أن يستدرك عليه وأن يقول مرادك بكذا كذا ومرادك بكذا وكذا. لو شاء الله لأعرب وأفصح وبين مراده بقوله، فليس لأحد أن يدعي أنه أغير على الله من الله أو أغير على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإثباتنا لصفات ربنا إثبات حقيقة لا إثبات تمثيل، نثبتها على الوجه اللائق به. ولهذا لما سمع لقيط بن عامر بن المنتفق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول يضحك ربنا لقنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، جثى على ركبتيه وقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم خيرا من رب يضحك. فلم يتبادر إلى ذهن هذا الصحابي ما تبادر إلى أذهان المتكلمين المتأخرين من إثبات شفتين ولسان ولهوات وأسنان وغير ذلك. هؤلاء الذين حرفوا صفات الله تعالى وعطلوها مثلوا أولا وعطلوا ثانيا، فإنهم سبق إلى أذهانهم لوثة التمثيل، ففروا من التمثيل إلى التعطيل. ولو أعطوا النصوص حقها لسلموا في الجانبين، لأثبتوا ما أثبت الرب لنفسه ونزه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين. فطريقة أهل السنة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ثم قال فإنه وهذا النفي المحدد مع كونه لا منهى فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبان ولا كسام ولا فتان ولا خائف لأدبك على هذا الوصف، وإن كنت صادقا نعم. إذن هذه طريقة القرآن في النفي، النفي المجمل. فطريقة القرآن في نفي النقائص والعيوب عن الله النفي المجمل، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، هكذا نفي مجمل لا يدخل في التفاصيل. لكن ربما فصل لسبب فقال إذن هذه إحدى الحالتين، وهو أن يكون هناك عقيدة باطلة مستقرة فاشية في الناس فتحتاج إلى نفي مفصل، كاعتقاد الولد في حق الله تعالى الذي كان يعتقده المشركون حينما يقولون الملائكة بنات الله، أو النصارى حينما يقولون المسيح ابن الله، أو اليهود حينما يقول عزير ابن الله. فلما كان ذلك موجودا احتيج إلى نفيه نفيا مفصلا. الحالة الثانية نعم، إذن قد يتوهم بعض الناس أمرا فيستدرك عليه ذلك بنفي ذلك الأمر، كقول الله تعالى وما مسنا من لغوب. ربما يتوهم بعض الناس كما وقع عند يهود أن خلق السماوات والأرض أمر شاق مكلف، فلهذا قالوا إنه استراح في اليوم السابع، فقال الله تعالى وما مسنا من لغوب فنفى عن نفسه التعب. فأيضا ربما يتوهم بعض الناس أن الولد كمال قياسا على المخلوق، فمن المعلوم أن الولد في حق المخلوق يعد كمالا، والعقم في حق المخلوق يعد نقصا، فقد يظن أن ذلك كذلك في حق الله، فلهذا قال الله لم يلد ولم يولد لنفي هذا الوهم المتوقع، لأن كمال الرب عز وجل أن لا يكون له ولد ولا والد. لما؟ لأنه وحشاه سبحانه لو كان له ولد أو والد لكان ذلك الولد أو الوالد من جنسه، والله تعالى واحد أحد لا مثيل له ولا نظير له، لا يمكن أن يكون من غير جنسه وهو متسلسل منه من جهة الأعلى أو من جهة الأدنى. فمن كمال وحدانيته نفي الولد، كما أن الولد أيضا إنما يطلب للحاجة عند الكبر، والله غني بذاته لا يحتاج إلى غيره. فخلاصة هذا أن طريقة القرآن في النفي هي النفي المجمل، ولا يقع نفي مفصل إلا لسبب عارض. ثم انتقل إلى مقابله وهو الأصل السادس المتعلق بالإثبات. نعم، هذا هو الواجب علينا في باب الإثبات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وعدم رد شيء منها. ليس لأحد أن يستدرك على الله خبره، ليس لأحد أن يستشنع صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم لشبهة قامت في نفسه. الواجب عليه أن يتهم عقله ونفسه لا أن يتهم النص، فإن النص معصوم. الأمر الثاني أن نعتقد ما دلت عليه تلك النصوص من المعاني اللائقة بالله عز وجل، وأنها لا تدل على نقص بوجه من الوجوه، فكل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الصفات الثبوتية فإنه يدل على الكمال، المجيء، الاستواء، الفرح، الضحك إلى غير ذلك، فإنه يدل على كمال لله عز وجل، فضلا عن الصفات الأخرى التي لا يختلف عليها الناس كالعلم والسمع والبصر والحياة والقدرة والكلام. فالذي أثبت الحياة والسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام، الصفات السبع المعنوية، هو الذي أثبت المجيء والنزول والاستواء والعجب والضحك وغيرها. فلماذا تفرق الصفقة؟ لماذا تثبت هذه وتنفى هذه؟ لماذا التعامل بمقياسين والكيل بمكيالين؟ هذا التناقض دليل على فساد المنهج. أما أهل السنة والجماعة فقد أجروا القول فيها مجرا واحدا، واعتقدوا أنها على خبر الله وخبر رسوله، وأمروها على ظاهرها مع اعتقاد ما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله تعالى، وهم مع ذلك يبرؤون في الإثبات من التمثيل والتكييف. فإذا أثبتوا لله تعالى صفة من الصفات فإنهم ينزهونه عن مماثلة المخلوقين، فيثبتون استواء لا كاستواء المخلوق، ويثبتون نزولا لا كنزول المخلوق، ومجيئا لا كمجيء المخلوق، وضحكا لا كضحك المخلوق. لكن الذي أثبت لنفسه هذه الأوصاف إنما أثبتها عن علم وصدق، ويجب أن نثبتها كما أثبتها، ونكل علم كيفيتها إلى الله. اعلموا يا كرام أن كل صفة من صفات الله يتعلق بها ثلاثة أمور: لفظ ومعنى وكيفية، لفظ ومعنى وكيفية. فيجب علينا أن نثبت اللفظ ونثبت المعنى، ونكل الكيفية ونفوضها إلى الله. نثبت اللفظ لأنه جاء به ناطق الكتاب وصحيح السنة، ومعنى لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، فنثبت المعنى الذي يكون في الأذهان، فنعلم أن السمع هو إدراك الأصوات، والبصر إدراك المرئيات، وأن القدرة التمكن من الفعل بلا عجز، وأن القوة التمكن من الفعل بلا ضعف، وهكذا كما هو معروف في لغة العرب، وأن الاستواء هو العلو، وهكذا. فنثبت المعنى الذي دلت عليه لغة العرب لأنه نزل بلسان عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ماذا بقي؟ الكيفية. الكيفية لا سبيل لنا للإحاطة بها، بل نكل ونفوض ذلك إلى الله تعالى. فلا بد من التنبه لهذه المقامات الثلاث. ثم قال: نعم، أرجو أن تنتبهوا لهذا الموضع، لأنه من الأمور التي يشبه بها بعض أهل الأهواء والبدع، ويزعمون أن السلف الصالح رحمهم الله كانت طريقتهم التفويض والتجهيل وعدم تحقيق المعاني. فقد روي عن جمع من السلف سئلوا عن أحاديث النزول والاستواء والمجيء والضحك والوجه واليدين والعينين، فكانوا يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. وهذه عبارة سلفية محكمة وتدل على أمور: الأمر الأول وجوب إمرارها، أمروها كما جاءت، وجوب إمرارها كما جاءت، وإمرارها كما جاءت يقتضي إمرارها لفظا ومعنى، ليس إمرارها لفظا فقط كما يريد هؤلاء أن نمرر ألفاظا بمنزلة الحروف المعجم التي لا يفقه لها معنى، بل إمرارها كما جاءت إمرارها لفظا ومعنى. الأمر الثاني الحذر من التكييف، قال بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. الأمر الثالث اعتقاد المعنى الذي تضمنت، من أين استنبطنا ذلك؟ من قولهم بلا كيف، لأنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا من يثبت أصل المعنى. من لا يثبت أصل المعنى هل يحتاج أن يقول بلا كيف؟ لا والله، تأملوا هذا المعنى اللطيف، لا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا من يثبت أصل المعنى. من لا يثبت أصل المعنى ليس بحاجة أن يقول بلا كيف. فعادت هذه العبارة بحمد الله ردا على أهل التجهيل والتفويض، وليست لهم كما توهموا. نعم. أم لم تهلنا؟ اعتقادنا ولا نتأولها نعمل نعم لله دره. هذا أبو الحسن يقول هذه الأحاديث الثابتة المروية هالتنا أم لم تهلنا، بلغتنا أو لم تبلغنا، يجب أن نعتقد فيها القبول وعدم التحريف وعدم التكييف والتعطيل وعدم التأويل وعدم حملها على مدارك العقول من حيث الكيفية، والحذر من التشبيه، أي أننا نقبلها ونرضى بها ونقر بها ونثبت معناها على الوجه اللائق بربنا سبحانه وبحمده كما فعل السلف. فإنه لا يمكن أن يؤثر عن أحد من السلف تأويل آية من كتاب الله على تأويلات هؤلاء المتكلمين المتأخرين، لا يمكن أن يأتوا بربع كلمة أن أحدا من السلف قال الاستواء هو الاستيلاء أو الوجه هو الثواب أو اليد هي النعمة، وإنما هذا مما ادعوه هم، وهم مقرون بأنهم قالوا ذلك لا عن علم ولكن عن محاولة واجتهاد في زعمهم حتى لا يتبادر إلى الأذهان شيء من التشبيه. ولو خلوا الناس وفطرتهم لكان خيرا لهم، بل هم الذين لوثوا عقول العامة والناس بهذه التأويلات الفاسدة، وكان يسعهم ما وسع القرون الفاضلة الأولى. ثم قال وقد ضم في هذا المقام أهل التعطيل الذين لم يعتقدوا بالله صفات الوجود، ظن منهم أن ذلك يستلزم التشبيه وهم على رواتب. يعني ضل في هذا المقام في مقام الإثبات أهل التعطيل. نعم. الأولى ولاة الولاة وهم قرابطة الباطلين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فولاتهم يسلبون عنه النقيضين. نعم، تبا لهم، هؤلاء هم غلاة الغلاة. هذه القطعة إلى آخر الكلام تتحدث عن مراتب أهل التعطيل ابتداء من أشدهم تعطيلا، فأشدهم تعطيلا هم غلاة الغلاة الذين هم القرامطة الباطنية من الرافضة، أيضا هم مجمع الضلالات. فهؤلاء الرافضة من القرامطة الباطنية نفوا النقيضين، ومن المعلوم ببداهة العقول أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. ماذا نقصد بالنقيضين؟ الوصفان المتقابلان تقابل النقيضين، مثلا الحركة والسكون، هذا الشيء لا يمكن أن يكون متحركا ساكنا في آن واحد، ولا يمكن أن لا يكون متحركا ولا يكون ساكنا. إذا اتصف بالحركة زال عنه وصف السكون، وإذا اتصف بالسكون زال عنه وصف الحركة، ولا يمكن أن يخلو من أحدهما، إما أن يكون كذا أو يكون كذا. فهؤلاء الضالون نفوا عن الله تعالى النقيضين، فقالوا لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا ولا ولا، ينفون عن الله النقيضين. ما الذي حملهم على ذلك؟ قالوا إن وصفناه بالإثبات شبهناه بالموجودات، وإن وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات. وما دروا أنهم شبهوه بأقبح من ذلك، وهو أنهم شبهوه بالممتنعات، شبهوه بالممتنعات حينما سلبوا عنه النقيضين، فكفرهم ظاهر. الثانية مكابرة للقضايا المنهية، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جهلا بالعلوم الضرورية. نعم، هذه الطبقة الثانية وهم الغلاة، وهم الجهمية المنسوبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي الذي جرى التعريف به في الدرس الأول. فهؤلاء أثبتوا الله تعالى إثباتا مطلقا، قالوا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. ماذا يقصدون بالوجود المطلق؟ أي الذي لا يتقيد بصفات، وجود مطلق بشرط الإطلاق، بمعنى لا تضاف إليه صفة ولا اسم، وهذا في الحقيقة لا وجود له، لأنه ما من موجود إلا ولا بد أن يكون متصفا بصفة، لو لم تكن إلا صفة الوجود. فهؤلاء والعياذ بالله نفوا عن الله الأسماء والصفات ووصفوه بالسلوب والإضافات. فإذا قيل لهم طيب قد سمى نفسه عالم، قالوا المقصود بالعلم نفي الجهل، وصف نفسه بأنه قدير، قالوا لا، ليس المقصود إثبات صفة ثبوتية هي القدرة، المقصود نفي العجز، هذا معنى وصفه بالسلوب. أو الإضافات، إذا قيل الخالق قالوا لا يعني أن هناك صفة ثبوتية هي الخلق، بل وجود مخلوق، وهكذا. وأنا أعلم يا كرام أن مثل هذا الكلام ينبو على الأسماع وتأباه العقول وتنفر منه وتضيق، ولكن هذه طبيعة كلام أهل البدع والأهواء، كلام ممجوج، كلام تأباه العقول وتنفر منه، بخلاف كلام رب العالمين فإنه بين مبين يسلك في الأسماع وفي القلوب مسلكا سوية وتطمئن إليه النفوس. لكن لا بد لنا من العلم بهذه المقالات. المقالة الثالثة أو الطبقة الثالثة المترادفات، سقطت الألف، نعم. الطبقة الثالثة من المعطلة هم المعتزلة الذين أرادوا أن يلطفوا شناعة مقالة الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، فقالوا نثبت الأسماء دون ما دلت عليه من الصفات. فلا، إن كان الجهمية يقولون لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير، نحن نقول سميع وعليم وبصير وقدير، لكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، يثبتون أسماء بمنزلة الأعلام المحضة الخلية من الصفات. ومعلوم أن العرب لا تقول في لغتها عليم إلا لمن كان عالما، كما أنها لا تقول كاتب إلا لمن كان كاتبا، وهكذا. نعم. ثم انتقل بعد أن ذكر طبقات التعطيل الكلي إلى التعطيل الجزئي، بمعنى أن الجهمية، أن القرامطة والجهمية والمعتزلة، هؤلاء أصحاب تعطيل كلي، لأنهم لا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى له صفة ثبوتية في نفس الأمر. لكن هناك من التاث بلوثة من لوثاتهم ولم يتمكن من حل معضلاتهم فصار عنده خلط، وهم أصحاب التعطيل الجزئي، وهم نعم، هناك طائفة يقال لهم الصفاتية. لماذا سموا الصفاتية؟ لأن الأصل فيهم الإثبات، خلافا للمعتزلة الذين الأصل فيهم النفي والتعطيل. فهؤلاء قوم يحبون السلف ويعظمونهم ويشتغلون برواية الأحاديث والآثار، لكنهم لم يفقهوا مذهب السلف على ما هو عليه، وانطلت عليهم بعض الشبهات المعتزلة ولم يحيروا لها جوابا ولم يستطيعوا لها حلا، فجاء مذهبهم ملفقا بين السنة المحضة وبين مذهب المعتزلة، خليطا أمشاجا يعني متنافرا. فتجدهم يثبتون صفات المعاني لله تعالى كالصفات السبع المعنوية كالحياة والسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام التي يثبتها الأشاعرة الصفات السبع، ويؤولون الصفات الخبرية والصفات الفعلية. ما المقصود بالصفات الخبرية؟ التي سبيل إثباتها الخبر فقط كالوجه واليدين والعينين، هذه لو لم يأتي بها خبر لم يكن للعقل مدخل في إثباتها، متوقفة توقفا تاما على ورود الخبر فيها. فصاروا يؤولون هذه الصفات الخبرية اعتقادا منهم بأن إثباتها يقتضي تشبيه الله تعالى بخلقه، وأيضا يؤولون الصفات الفعلية كالنزول والاستواء والمجيء. فشرقوا بهذين النوعين من الصفات ظنا منهم بأن هذا يقتضي التشبيه والتركيب أو يقتضي حلول الحوادث به سبحانه، ولم يتمكنوا من حل إشكالات المعتزلة، فجاء مذهبهم ملفقا بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة. ولهذا يا كرام، إذا قيل هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة؟ فيقال بصريح العبارة ودون مواربة ولا مجاملة، ليسوا على السنة المحضة قطعا، ليسوا على السنة المحضة. لا يقال إنهم من أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحديث والسنة والأئمة المتبوعون من السلف الصالح، ولكنهم أقرب من غيرهم وأدنى سببا، وهم يعظمون السلف ويشتغلون بالرواية والآثار، لكن وقع عندهم جهالات وضلالات أخرجتهم من السنة المحضة. وإن كانوا أقرب من غيرهم فهم ولا ريب خير من المعتزلة وخير من الجهمية وخير من الرافضة وخير من القدرية، لكنهم ضلوا ولم يصيبوا كبد الحقيقة. الفئة الثانية نعم، هذه طائفة يعني موجودة، والمشكلة فيها أنها تتوهم أن هذه الطريقة هي طريقة السلف، بمعنى أنهم يقولون نحن لا نتكلم في هذا ونفوضه إلى الله ولا نثبت شيئا، لا نثبت شيئا، وهذا في الحقيقة جهل لا علم. فإن طريقة السلف هي العلم والتحقيق والإثبات والإقرار والإمرار المبني على العلم والبينة. أما طريقة هؤلاء المفوضة فهي تفويض المعاني، بمعنى أنهم يقولون يوجد صفة يقال لها الاستواء لا ندري ما هي، والله تعالى قد أمرنا بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأمرنا بالتعقل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وأمرنا بالتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هل استثنى الله شيئا؟ هل قال لا تتدبروا آيات الصفات أو أحاديث الصفات؟ أبدا، بل هذا أعظم باب يطلب فيه التدبر، لأنه أشرف أبواب الدين. فهؤلاء المفوضة الذين يسلكون هذا المسلك قد ضلوا ضلالا مبينا. ولما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقالتهم قال: فتبين بذلك أن مقالة أهل التفويض الذين يزعمون الانتساب إلى السنة واتباع السلف من شر مقالات أهل البدع والإلحاد. ثم قال: في مقالاته قولهم ولا عرض نعم. أراد هنا كما فعل في الفصل الذي قبله أن يبين طريقة القرآن في الإثبات، فقد مر بنا أن طريقة القرآن في النفي هو النفي المجمل، وأما طريقة القرآن في الإثبات فهو الإثبات المفصل، لأن هذا أدعى للعلم والتعريف وتحقيق العبادة وعمارة القلب بالمحبة والخوف والرجاء. ولهذا نجد أن الإثبات في القرآن كثير، كما في أول هذا الفصل من ذكر مواضع ورد فيها عد وسرد أسماء الله الحسنى في عديد من السور، بخلاف طريقة الزائغين فإنهم عكسوا القضية. الزائغون من المعتزلة وغيرهم عكسوا طريقة القرآن، طريقة القرآن النفي المجمل والإثبات المفصل، هم عكسوا تماما. طريقتهم هي النفي المفصل والإثبات المجمل. النفي المفصل يقول ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لا يعرفون الله إلا بالسلوب والنفي. وأما في الإثبات فيقولون هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. سبحان الله، عكستم تماما طريقة القرآن. يعني هم كما قال بعض السلف، قال: ما مثلكم إلا كمثل رجل قال: في بيتنا نخلة، فقيل له: ألها جذع؟ قال: لا. قيل: ألها جذور؟ قال: لا. قيل: ألها سعف؟ قال: لا. قيل: أتحمل الثمر؟ قال: لا. قال: فما في بيتكم نخلة، ما عندكم نخلة، تتوهم من عندكم نخلة. إذا نفيت جميع خصائص النخلة فأنت متخيل نخلة في ذهنك، ولا فناء بيتكم ما فيه نخلة. فهؤلاء حينما يعرفون معبودهم بأنه ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، جميع تعاريفهم عن الله كلها نفي وسلب، ولا يثبتون إثباتا مفصلا، مؤدى كلامهم أن ليس فوق السماء إله كما قال عنهم ذلك بعض السلف. نعم. قال: وهذا الاستنساخ النفي والاقتصاد بالإثبات يفضي إلى القول بالعدم وهو لازمه، كما أدرك ذلك ابن سلفي في كتابه من مقالات المعطلة روى الإمام أحمد بن سلمة عن عمران بن زيد وذكر الجهمية فقال: إنما يعاملون أن ليس في السماء شيء. نعم. طيب، الأصل السابع. ولا تقل ما ليس لك به علم، في بيان أن أسماء الله تعالى وصفاته وتوقيفه في بيان أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفه وبيان وظيفة العقل في باب الصفات. نهى الله عباده عن القول عليه بغير علم وبخوض فيما لا سبيل لهم من علم به، في غير ما موضع من كتابه ومن شواهد ذلك أوله قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيا قوله تعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا قال تعالى في سورة الأنعام: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثانيا قال تعالى في سورة النجم: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثالثا قال تعالى في سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا أصل عظيم وهو شديد في كل باب وفي باب الأسماء والصفات بصفة خاصة، وذلك لأن المقام خطير والزلل فيه ليس كالزلل في غيره. فأسماء الله وصفاته توحيدية يجب الوقوف عليها في موارد النصوص وحسب. يجب الوقوف فيها على موارد النصوص. نعم، وهذا القسم الثالث هو المقصود من هذا الأصل، وذلك أن المؤلف قد بيّن فيما مضى الواجب في الإثبات والواجب في النفي. بقي احتمال ثالث وهو ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. فلو أن إنسانا سألنا عن وصف لم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يثبته ولا ما ينفيه، فما الواجب حياله؟ نعم، وأما التوقف فلا يثبت ولا ينفى لما تقدم من أن أسماء الله وصفاته توقيفيه، لا يتجاوز فيها موارد النصوص. فمن أثبت وصفا طلب بالدليل، ومن نفاه طلب بالدليل أيضا، فيلزم جانب الأدب ويحترم جناب الربوبية. قال ابن القيم رحمه الله: القول على الله بلا علم في أسماء وصفاته وأفعاله ووصفه ويقر المعنى. ألا يخبر به المؤمن عن ربه. نعم، إذن هذا هو الواجب علينا فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. الواجب أمران: الأمر الأول التوقف في لفظه، بمعنى أن نقول لهذا الذي اقترح لفظا لم يرد في الكتاب ولا في السنة يصف به ربه عز وجل، نقول له اتق الله ولا تقف ما ليس لك به علم، الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وهذا اللفظ الذي وصفت به ربك لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فلا يجوز أن نثبته ولا يجوز أن ننفيه، لأن المثبت مطالب بالدليل والنافي مطالب بالدليل، فنمسك عنه. المقام الثاني الاستفصال عن المعنى، نقول ماذا أردت بهذا اللفظ؟ فإن أراد معنى حقا أقررنا له بالمعنى وتحفظنا على اللفظ، وإن أراد معنى باطلا رددنا اللفظ والمعنى. مثال ذلك لفظ الجسم، لفظ الجسم الذي يكثر المتكلمون من ذكره لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لا بنفي ولا إثبات، فلهذا لا يجوز لأحد أن يثبته أو ينفيه بإطلاق. ونقول لمن أثبته أو نفاه ماذا أردت بلفظ الجسم؟ فإن قال أنا مرادي بالجسم أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات تقوم بها صفات كالوجه واليدين والعينين، قلنا هذا معنى صحيح لكنك أخطأت في التعبير. وإن قال إن مراده بالجسم أن الله تعالى مركب من أجزاء وأبعاد يفتقر بعضها إلى بعض كافتقار القلب إلى الرئتين والرئتين إلى الكليتين، فتعالى الله عن ذلك، هذا جسم المخلوقين، فقد أخطأت في اللفظ والمعنى. وهكذا لو قال لنا ما تقول هل الله في جهة، قلنا لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، فاتق الله ولا تصف الله بما لم يصف به نفسه، فنتوقف في اللفظ. ثم نسأله ماذا أردت بقولك الجهة؟ فإن قال مرادي بالجهة أن الله تعالى في جهة السفل، نقول تعالى الله عن ذلك، أخطأت في اللفظ والمعنى. وإن قال أردت بالجهة أن الله في سماواته تحيط به سماواته تظله أو تقله، قلنا أخطأت في اللفظ والمعنى، لأن الله أكبر وأجل من أن يحيط به شيء من خلقه. وإن قال أردت بالجهة أن الله في جهة العلو المطلق فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، قلنا أصبت في المعنى وأخطأت في اللفظ. وهكذا، فهذا التفصيل هو الذي يضبط سيرك في باب النفي والإثبات وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. فصارت الخلاصة أنه في كل من المقامات الثلاثة النفي والإثبات وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات مطلوب أمران. في مقام الإثبات مطلوب أمران، إثبات ما أثبت الرب لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. الثاني الحذر من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. في مقام النفي مطلوب أمران، الأمر الأول نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اعتقاد ثبوت كمال ضد الصفة المنفية. القسم الثالث وهو ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات مطلوب أمران، الأمر الأول التوقف في لفظه، والأمر الثاني الاستفصال عن معناه، فإن ذكر معنى حقا قبلناه وإن ذكر معنى باطلا رددناه. ثم قال نعم، هذه القطعة يا كرام قطعة مهمة تتعلق بوظيفة العقل في باب الأسماء والصفات، فإن قوما غلوا في العقل حتى ألهوه وجعلوا النقل تابعا للعقل وجعلوا العقل سيدا على النقل، ونقصد بالنقل الكتاب والسنة الوحي، وأهل السنة والجماعة قدموا النقل على العقل وجعلوا العقل يستنير نور النقل، لأن الله قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فلا ريب أن العقل لا يستقل في إثبات أو نفي ما ينبغي لله، لا بد أن يستنير بنور الله. قال شيخ الإسلام كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس. اعتقدوها حقا وهي باطل وعارضوا بها النبوات وما جاءت. نعم حسبك، نتم إن شاء الله بعد الأذان. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتقدم هو ميزان الاعتدال فيما يتعلق بالعقل، وذلك أن للعقل منزلة في الشريعة، حتى إنه يعد شرطا في كثير من في جميع العبادات، يكون من شروط وجوبها العقل، وهو غريزة في النفس وقوة فيها، لكنه لا يغالى فيه فيجعل له حكم المطلق كما فعل الفلاسفة أله العقل والمتكلمون ومن سار على طريقتهم وأطلقوا للعقل العنان حتى حكموه في جميع الأمور حتى الغيبيات. لكن العقل أداة كالسمع والبصر، فإذا كانت العين جارحة من جوارح البدن لا يمكنها أن تعمل إلا إذا اتصل بها نور الشمس فأضاء المكان، أو نور الكهرباء فأضاء المكان. أنت لو دخلت هذا المسجد وفي الليل وهو مطفأ لا عثرت، مع أن معك عينين، لكن تصطدم بعمود أو بحامل مصاحف أو بحاجز أو غير ذلك مع أنك تملك عينين. فإذا وقعت على لوحة المفاتيح وأضاءت أبصرت الأشياء وانتفعت بعينيك. كذلك العقل، العقل إذا اتصل به نور الوحي نفع صاحبه وأبصر به، وإذا استقل عن نور الوحي خبط في الخبط عشواء، وربما أصاب وربما أخطأ. فلهذا لا بد أن يعطى العقل الوظيفة التي تليق به، وقد تأتي الرسل بمحارات العقول لكن لا تأتي بمحالات العقول. لا يمكن أن تأتي الرسل أو يأتي الوحي بشيء يقول العقل لا مستحيل، لكن قد تأتي بشيء العقل يتحير به، يعني بمعنى أنه لا يثبته ولا يستقل بإثباته لكن لا يمنعه ولا يحيله. هذا معنى قول الشيخ في بعض كلامه أنها أن الرسل تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول. وتفصيلا لذلك ورد بعض ذكر بعض الوظائف التي تكون للعقل. الاستدلال على توحيد الألوهية بالإقرار بتوحيد الربوبية. قال تعالى: بين إبطال التمثيل بين الخالق. نعم، إذن ما تقدم أيها الكرام هو بيان لوظيفة العقل في باب الصفات، فإن للعقل مجال في باب أسماء الله وصفاته، أولا فهم معانيها، لأن العقل هو الأداة التي تمكننا من معرفة المعاني وفهم الخطاب على الصواب. الثاني وهو قدر زائد على فهم المعاني، التفكر والتدبر في الآثار والمقتضيات. الثالث استعمال الأقيسة العقلية الصريحة في تأييد النقول الصحيحة، وقد ذكرنا لهذا أمثلة كالاستدلال على إثبات توحيد الألوهية بالإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا كثير في القرآن. أيضا إثبات قياس الأولى في حق الله أخذا من قول الله تعالى وله المثل الأعلى، وإبطال قياس التمثيل وقياس الشمول. والثالث ما ذكره الإمام الدارمي وغيره من أن نفي الصفة إثبات لنقيضها. فهؤلاء المتكلمون من الجهمية والمعتزلة الذين ينفون عن الله صفات الكمال يلزمهم إثبات أضدادها، فمن نفى عن الله السمع لزمه أن يصفه بالصمم، ومن نفى عن الله البصر لزمه أن يصمه بالعمى، ومن نفى عن الله الكلام لزمه أن يصفه بالخرس، هذا بمقتضى العقل. وكذلك أيضا إبطال الأقيسة العقلية الفاسدة كإبطال نظرية الصدفة وإبطال نظرية الطبيعة أخذا من قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لما سمعها المطعم جبير بن المطعم رضي الله عنه، وكان قد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أسرى بدر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وقرأ بأصحابه سورة الطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي. فقوله أم خلقوا من غير شيء هذا إبطال لنظرية الصدفة، أم هم الخالقون إبطال لنظرية الطبيعة من كون الأشياء أوجدت ذاتها بذاتها. من الأقيسة الباطلة إبطال الشرك في الربوبية والألوهية أخذا من قول الله تعالى إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، وتفصيل هذا يطول. كذلك إبطال التمثيل بين الخالق والمخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نعم، إذا كل هذه من إعمال العقل، فأسعد الناس بالعقل هم أهل السنة والجماعة، لأنهم وظفوه الوظيفة الصحيحة الطبيعية التي تليق به. ثم قال وهذه نتيجة باطلة مبينة مبنية على أصل الناسب، وذلك أن الصفات المضافة إلى الله ليست عيانا مفصلة عن الذات، بل هي قائمة بها، فلا يلزم من إثباتها تعدد القدماء. نعم، هذا بيان للانحراف في تطبيق العقل تطبيقا فاسدا. فهؤلاء المعتزلة الذين أنكروا صفات الله قالوا إن إثباتكم للصفات يقتضي تعدد القدماء، فإذا أثبتت العالم والعلم فقد أثبتت إلهين، وهذا في الحقيقة يعني خطأ ومغالطة، لأن العلم إنما يقوم بالعالم والسمع إنما يقول بالسامع. فحينما تقول عن إنسان ما إنه كاتب، فلا يعني ذلك أن الكاتب شيء وأن صفة الكتابة شيء آخر، إنما هي تقوم به وهكذا. فدعواهم هذه مبنية على قياس عقلي فاسد. الثاني فالمقدمتان وهم إنما يقصدون بذلك نفي الصفات الفعلية عن الله عز وجل، فيزعمون أن إثبات الاستواء والمجيء والنزول وغير ذلك لا يقوم إلا بأجسام، فالأجسام متماثلة، وهكذا يصفون كلاما لا يستند على كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا قول تابع، وإنما هو من محض عقولهم، وهي في الحقيقة كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. والثالثة زعمهم أن إثبات الصفات الفعلية يستلزم الحدوث، فيتضرعون بذلك إلى نفي الاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك من صفات الأفعال الاختيارية التي أثبتها الله بنفسه بدعوى تنزيه الله عن الحوادث، وهذا تلازم ليس لازم، حين الله تعالى لم يزل فعالا، ونفي ذلك تربص له ووصف له بضده من الجمود والعجز، ويقال ان الجنس الفعل قديم والحاله وافراده حادث حسب ما تقتضي حكمته، ككلامه سبحانه قال تعالى ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، وقال وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين، وسياتي ذلك نعم هذه الثالثة من أبطل الأقيسة العقلية التي زعموها وأرادوا بها التوصل إلى نفي صفات الأفعال لله تعالى بدعوى أن إثبات صفات الأفعال لله يقتضي حلول الحوادث، يقتضي حلول الحوادث، وسيأتي لها مزيد بسط في الأصل العاشر، لكن نكتفي هنا بالقول بأن جنس هذه الأفعال قديم وأحادها متجدد حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته. وخلاصة القول أن العقل أداة كالسمع والبصر، وأسعد الناس به هم أهل النقل الذين وجهوا العقل توجيها صحيحا ووظفوه فيما هو من شأنه ولم يقحموه فيما لا يحسن كما فعل أهل الأهواء والبدع، فارتكبوا بذلك أكبر الأخطاء المتعلقة بذات الله وأفعاله وأسمائه وصفاته. وسنتم إن شاء الله تعالى الأصلين الباقيين بعد الصلاة لمن أحب أن يبقى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الفصل من أهم الفصول، وذلك لتعلقه بقضية تشتبه على كثير من الناس، وهي قضية الإحكام والتشابه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد وصف كتابه كله بالإحكام، ووصف كتابه كله بالتشابه، ووصفه في موضع ثالث بأن منه ما هو محكم وبأن منه ما هو متشابه، فكيف نوفق بين هذه الأحوال الأربعة؟ أما وصف الله تعالى لكتابه بأنه محكم كله، فمثل قول الله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فكلام الله كله محكم بمعنى أنه متقن، بأنه متقن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ووصف الله كتابه بأنه كله متشابه كما في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما المقصود بهذا التشابه؟ أي يشبه بعضه بعضا، بمعنى أنه متجانس، يشبه بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، إذا أمر بشيء في موضع لا ينهى عنه في موضع آخر، وإذا نهى عن شيء في موضع لا يأمر به في موضع آخر، كما يقع في كلام غيره، فإن كلام غيره من أهل الأهواء والبدع والضلالات قول مختلف، يعني يكذب بعضه بعضا. فلا تناقض بين وصف كلام الله بالإحكام العام ولا بين وصفه بالتشابه العام، لأن التشابه العام بمعنى أنه يصدق بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا. نأتي إلى التشابه الخاص والإحكام الخاص، وهو الذي دل عليه قول الله تعالى وأرعوني أسماعكم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أم الكتاب يعني أكثره وأغلبه، وأخر متشابهات. إذن قد أثبت الله تعالى بأن عامة آي الكتاب محكمات، أي واضحات الدلالات بينات يفهمها الجميع، وأخر متشابهات. ما معنى متشابهات؟ أي تشتبه على أناس دون آخرين تشابها نسبيا، وليس معنى ذلك أنها هي في ذاتها الغاز وأحاجي ولا سبيل للعلم بها، لا، وإنما تشتبه على أحد دون أحد، أو على شخص في وقت دون وقت، أو في نص دون نص، فهو تشابه نسبي. فصار حيال هذا النوع من المتشابه طريقتان، طريقة الراسخين في العلم وطريقة الزائغين. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فتجد أن المغرمين بالمتشابه يتشبثون بأدنى شبهة ليتوصلوا إلى مقصودهم. فمثلا المعطلة حينما يقرؤون قول الله تعالى ليس كمثله شيء، قالوا هذا يدل على نفي الصفات عن الله، وأن الله تعالى لا يوصف بالسمع والبصر والعلم والإرادة والكلام، لأن هذه صفات المخلوقين ليس كمثله شيء، فاتبعوا المتشابه ولم يجمعوا بين النصوص. أما الراسخون فيقولون كل من عند ربنا، وما دام أن كل من عند ربنا محكمه ومتشابهه فلا يمكن أن يكون متناقضا، فلنحمل المتشابه على المحكم، فيكون المراد بقوله ليس كمثله شيء يعني ليس كمثله في كيفيته وحقيقته وكنه، وإن اتفقت الأسماء، لكن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في المسميات. مثال آخر، يأتي القدرية الذين ينفون القدر فيقرؤون قول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فيقول ها هذا دليل على أن الإنسان يخلق فعل نفسه، ويأتي الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على فعله فيستدلون بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ويأتي الراسخون في العلم ويقولون بل الحق من مجموع الآيتين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالعبد له مشيئة واختيار وفعل لكنه تابع لمشيئة الله وقدره. ففرق بين طريقة الزائغين الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وبين طريقة الراسخين الذين يبصرون بكلا العينين ويحملون النصوص على وجه لا تناقض بينها. وبعد ذلك ذكر خلاصة لهذه الأحوال الأربعة فقال: وقد تضمن جملة صفحة 75 إضافي يقع لبعض الناس ولا يقع لغيره، وربما وقع لأحدهما في وقت ما في نص ما ثم اكتشف وصار بالحق محتفى. السادس الراسخون في العلم يعرفون ما يلزمه باشتباه خاص في أحد نوعين بعد، أولا معرفة مجملية برد المتشابه إلى المحتفى والاعتصام بالثوابت البينة وسؤال الله الهدى والثبات كما حكى الله عنه معرفة تفصيلية مبنية. نعم، إذن هذه هي خلاصة هذه الأنواع. فالإحكام العام المقصود به الإتقان في أخباره، فكلام الله تعالى كله محكم بهذا المعنى، كله متقن. والتشابه العام المراد به التماثل والتناسب والتجانس وتصديق بعضه بعضا، والقرآن كله متشابه بهذا الاعتبار. أما التشابه الخاص فهو أن يكون شيء وآخر يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، فيكون في هذا اشتباه خاص، وعليه قوله تعالى وأخر متشابهات. أما الإحكام الخاص فهو الفصل بين الشيئين المشتبهين من وجه المختلفين من وجه آخر، وهذا هو الذي يهدي الله تعالى له الراسخين في العلم، فيحملون هذا على وجه ويحملون هذا على وجه. أيضا مما يستفاد أن التشابه الخاص الذي تحدثنا عنه، وهو أن يكون مشتبها من وجه بأن يكون مشابها لغيره من وجه مخالفا له من وجه، هذا أمر نسبي، هذا أمر إضافي، بمعنى أنه لا يوجد آيات يشار إليها بعينها ويقال هذه آيات متشابه، كما يدعي أهل التأويل وأهل التجهيل أن آيات الصفات متشابهة. هي متشابهة عندهم، لكنها عند الراسخين في العلم من أحكم المحكمات وأبين البينات. فالتشابه المزعوم هو تشابه إضافي نسبي، تشابه لشخص دون غيره، في وقت دون غيره، في نص دون غيره، لا أنه تشابه مطلق لا يمكن العلم به، لأن الله أمرنا بتدبر القرآن وتعقله. ولو كان هناك مناطق يعني لا يمكن أن تتدبر وتتعقل لما أمرنا الله تعالى بما لا طاقة لنا به. ثم إن الراسخين في العلم موقفهم حيال المشتبه أحد أمرين، إما أن ينكشف لهم الاشتباه فيقولون فيه بعلم وبينة، وإما أن لا ينكشف لهم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويؤمنون به إيمانا إجماليا. فهذا هو الواجب على المؤمن، تعظيم النصوص وإجلالها وعدم جعلها عرضة لمعاول النقد والتجني، بل اتهام العقل والنفس، لأنه ما كان من عند الله فإنه عزيز حكيم منيع. ثم قال فالتشابه وما كان الله ليأمرهم أو يحثهم على تدبر وتعقل ما لا سبيل إلى تدبر وتعقل، بل قد نعى على الكافرين الغافلين عن تدبر دون استثناء شيء منهم فقط. أفلم يدبروا القول معاني مجازية ويصرفونها عن ظاهرها الدلك بها الدلك بالله بلا والحق وأدل المنزل لم يفه المتشابه بالكسر متشابه أما الدليل اللالكائي نعم نصور هذا المشهد رجل دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله فقام على حلقته وقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى عما يسأل الرجل أو عن كيفية الاستواء عن كيفية الاستواء فأطرق الإمام مالك ساعة وعلته الرحضاء أي ارفض جسده عرقا تعظيما لمقام الرب وإجلالا له أن يتجرأ أحد على السؤال عن كيفية صفة من صفاته وبقي أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير ينتظرون ما يصدر منه فرفع رأسه وقال 4 كلمات ظلت دستورا لأهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا إلى ما يشاء الله فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وفي سياق آخر الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فقرر الإمام مالك أن الاستواء معلوم معناه في لغة العرب وأن الله قد خاطب العرب بما يفهمون وأن الاستواء يعني العلو فالذي قال في سورة الزخرف عن الفلك والأنعام لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه هو الذي قال في طه الرحمن على العرش استوى فكيف يكون معناها معلوما في الزخرف ولا يكون معناها معلوما في طه وفي بقية المواضع الستة ثم استوى على العرش فهذا معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم أو قوله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول يعني أن عقولنا لا تتصور كيفية استواء الله على عرشه لأنها أقصر وأقل من أن تتصور هذه الكيفية الهائلة العظيمة وهذا لا يعني نفي الكيفية ولكن يعني نفي العلم بها يعني نفي التكييف لا نفي الكيفية فالتكييف لا ليس بمقدورنا ولا بوسعنا والإيمان به واجب يعني الإيمان بالاستواء واجب لأن الله أخبر به في 7 مواضع في كتابه وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته والسؤال عنه بدعة لأن الصحابة ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيات صفات الباري عز وجل فكان ذلك بدعة ولهذا أمر الإمام مالك بإخراجه من المسجد قال بعد ذلك وهذا وذلك لا يعني نفي الكيفية بل نفي التكييف تنكر؟ تنكر على من بلغت منه ويعزر عليها بما يليق به، لأن الصحابة الكرام لم يكونوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصفات، بل يثبتون لفظها ويعبرون معناها ويفهمون كيفيتها ويعتقدون له المثل الأعلى. وهذا الجواب السلفي يجاب به كل من سأل شيئا، كل من سأل شيئا يجاب به كل من سأل عن شيء سقطت عن نعم. الأصل الذي بعده المتشابه. والمحكم وأن جميع ذلك من عندك، ثم سار بأساليب هذا القول عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وعروة وعمر بن عبد العزيز ومالك رحمه الله، ثم قال وقال آخرون بل معنى ذلك وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ثم سار بأساليب هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه مبنيان على قراءتين ثلاثتين وظاهر قولين التعارض، فالاول يقطع باختصاص الرب سبحانه بعلم التأويل، والثاني يدل على اشتراك الراسخين في العلم بعلم التأويل، ولكن الاشكال يزول بتحرير المراد بالتأويل عند كل من القراءتين بالوقف عند كل من القارئين نعم. إذن نبين هذا، هاتان قراءتان سبعيتان محفوظتان، إحداهما قراءة الوقف وهي الأشهر بأن يقرأ الإنسان وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يستأنف قائلا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهذه القراءة تدل على أنه لا يعلم بالتأويل إلا الله وأن الراسخين في العلم لا علم لهم بالتأويل. القراءة الثانية هي قراءة الوصل التي قرأ بها ابن عباس ومجاهد والربيع وغيرهم بأن يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فدلت القراءة الثانية على أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، فظاهر القراءتين التعارض، لكن هذا التعارض الظاهري يزول بعلمنا ما هو المراد بالتأويل، فعلى قراءة الوقف للتأويل معنى وعلى قراءة الوصل للتأويل معنى، وكلاهما معنيان صحيحان في لغة العرب، فلنرى ما المعنيان. الموئل للموضع الذي يرجع إليه، الثاني التفسير، قال الجوهري التأويل تفسير ما يقول إليه الشيء، وقد جمع إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله بين المعنيين فقال وأما التأويل في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والوصف، فعلى هذين المعنيين تحمل القراءة نعم، كيف زال التعارض وارتفع الإشكال؟ إذا قرأنا على قراءة الوقف وأنه ما يعلم تأويله إلا الله، فالمقصود بالتأويل ما الحقيقة والكن والكيفية أخذا من الأول وهو الأصل. فكيفية ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها ولا الراسخون في العلم، لا يعلمون كيف استوى وكيف ينزل وكيف يجيء وكيف الميزان وكيف الصراط وكيف الجنة وكيف النار، الكيفيات لا يعلمها إلا الله. فلهذا فبهذا تكون قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. أما على قراءة الوصل فيكون المراد بالتأويل التفسير، يعني بيان أصل المعنى، كما يعلم مثلا علماء التفسير بمعنى غاسق ووقب وعسعس والرقيم وغيرها من الألفاظ، فهذه يعلمها الراسخون في العلم، فعليها تحمل قراءة الوصل، فبهذا يزول التعارض ويرتفع الإشكال. ثم قال الأمر كذلك، يجب أن يحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان معروفا في لغة العرب، وأن لا يفسر القرآن باصطلاح حادث. لكل أحد أن يصطلح ما يشاء من الاصطلاحات، لكن ليس له أن يفسر القرآن باصطلاح حادث. فمثلا لو أن قائلا قال وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، فقال السيارة، السيارة هي من موديل كذا ولا من موديل كذا؟ قلنا لا، السيارة في لغة العرب هم القوم السائرون، ولا يجوز تفسيرها باصطلاح حادث. كذلك نقول ها هنا إن التأويل في كلام الله يجب حمله على لغة العرب، ونحن نجد في لغة العرب أن التأويل إما مأخوذ من الأول فيكون بمعنى الحقيقة والكيفية والكن، وإما بمعنى التفسير كقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. أما أن يأتي أحد باصطلاح جديد فله أن يصطلح ما شاء، لكن ليس له أن يحمل عليه كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. صار بعض المتأخرين من الأصوليين والمتكلمين يصطلحون من معاني التأويل المجاز، أي نقل الكلام عن ظاهره إلى معنى يخالف ظاهره لقرينة معينة، فيقال هذا اصطلاح حادث، لكن ليس لكم أن تحملوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. فلهذا لخص شيخ الإسلام، تفضل. نعم. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به، هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار وغير ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل رؤياه. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، منه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني قوله: فسبح بحمد ربك واستغفر. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اجتماع الصفات، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهي عنه بعلمهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلمه بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر، فإذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة للنفس المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. وهذا تفسير لائق وبيان شافي، وبه يتبين ضلال طائفة. إذن هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية يبين لنا استعمالة التأويل الثلاثة المختلفة. فالتأويل يأتي بمعنى التفسير، وهو الذي جرى عليه المفسرون حينما يقولون: القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، يريدون بذلك التفسير الذي هو الكشف والفسر عن المعنى. والتأويل يأتي بمعنى الأول، وهو حقيقة الشيء التي تؤول وترجع إليه، وهذا هو الذي بمعنى الكيفية والكن والحقيقة. وهناك اصطلاح حادث، وهو اصطلاح المتكلمين المتأخرين من الأصوليين وغيرهم، أنهم يريدون به نقل الكلام عن ظاهره إلى خلاف ظاهره لقرينة. فلا بد لنا عند تلاوة الآية من استحضار المعنيين اللذين جاءت بهما لغة العرب، وألا نحملهما على معنى حادث. وبه يتبين ضلال الطائفتين. نعم، انظروا كيف يعني استغلوا هذا المعنى لباطلهم. أهل التأويل الذين هم في الواقع أهل التحريف من المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، صاروا يأتون إلى كل صفة من الصفات الخبرية أو الصفات الفعلية فيبتكرون لها معنى ويدعون لها معنى مجازيا على الاصطلاح الحادث للتأويل الذي بمعنى نقل الكلام عن ظاهره إلى خلاف ظاهره، فيقولون: الوجه ويبقى وجه ربك، أي الثواب، تبارك الذي بيده الملك، اليد هي القدرة. يأتون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقول: ينزل أمره، أو تنزل رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته. يأتون إلى قوله: الرحمن على عرش استوى، أي استولى، من تلقاء أنفسهم، وهم مقرون بأنه لا دليل لهم على ذلك ولا أثارة من علم، ولكنهم يفعلون هذا من باب صيانة العقول في زعمهم عن الوقوع في التشبيه والتمثيل، ويزعمون أن هذا هو التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. والحقيقة أنه ليس هذا هو التأويل، لأنه ليس تفسيرا، لا ليس مبنيا على نص ودليل. هذه طائفة أهل التحريف. الطائفة الثانية: قال شيخ الإسلام: هذه الطائفة الثانية أهل التجهيل، وهذا الاسم الذي ينبغي أن يدمغوا به، لا كما يسمون أنفسهم أهل التفويض، فإنهم إذا سموا أنفسهم أهل التفويض يلطفون شناعتهم، كما أن أهل التحريف يلطفون شناعتهم باسم أهل التأويل. هؤلاء القوم يعني أهل التفويض يزعمون بأن معنى قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله سد لباب العلم بالله، وأنه ليس لأحد أن يقول استوى بمعنى على، بل أصمت واسكت ولا تقل شيئا، وسد باب العلم بالله تعالى زعما منهم بأن التأويل الذي استأثر الله تعالى بعلمه هو العلم بالمعاني. والحق كما أوضحنا سابقا أن كل صفة من صفات الله يتعلق بها ثلاثة أمور: لفظ ومعنى وكيفية، وأن الواجب علينا إثبات اللفظ والمعنى وتفويض الكيفية. أما هؤلاء المجهلة أهل التجهيل فقد فوضوا المعنى والكيفية، فصار ما أخبر الله تعالى به عن نفسه بمنزلة حروف المعجم، وصار قارئ القرآن في نظرهم لا يقرأ القرآن إلا أماني، مجرد تلاوة لا يعقل المعنى. وقد أخبر السلف رحمهم الله كأبي العالية قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمونهن وما فيهن من العلم والعمل، ولم يستثنوا شيئا. قال: فأوتينا القرآن والعلم والعمل. فهذا دليل على فساد مذهب أهل التجهيل الذي يقوم على اعتقاد أن العلم بمعاني نصوص الصفات لا يعلمه إلا الله. ثم قال: وهدى الله فلا تكاد تحصر. يعني سبحان الله، العجب لا ينقضي من هؤلاء النفاة من الصفاتية الذين ينكرون صفات الله الفعلية ويزعمون أن الله تعالى لا يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء إذا شاء، ينكرون ذلك، والقرآن ناطق في غير ما موضع بفعله سبحانه وتعالى على هذه التصرفات المتنوعة، فأين يذهبون لولا أن هذا من شؤم المقدمات الفاسدة التي استصحبوها فأفسدت بصيرتهم. فقد جاء هذا الوصف، نعم، يقول: فلا تكاد تحصر. فمن ذلك الإتيان والمجيء، قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ثالثا: النزول إلى سماء الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل فأعطيها. ما الذي نصبها؟ ما الذي نصبها؟ من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يعني منصوبة بأن مضمرة. نعم. ومجموع ذلك وغيره يدل على أنه سبحانه يفعل ما يشاء ومتى شاء كيف شاء، وهو عقيدة السلف الصالح وأئمة الحديث والسنة. وقد أنكر المتكلمون انتبهوا لهذا، وقد أنكر المتكلمون ربما يسأل سائل من المتكلمون؟ من أين جاء هذا الاسم؟ المتكلمون يا كرام هم الذين يحاولون إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية فقط. هؤلاء يقال عنهم متكلمون لأنهم يشتغلون بالكلام لا بالرواية والأحاديث كما هي طريقة السلف. السلف رحمهم الله اعتصموا بالنصوص وبالآثار وبالروايات فعصمهم الله، أما هؤلاء تعولوا على العقول، فلهذا قيل عنهم متكلمون لأنهم ما عندهم إلا الكلام المستمد من بنات العقول، فسموا متكلمين لأنهم يحاولون إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية. هذا هو ما يسمى بعلم الكلام والمتكلمون. وكان السلف يغلظون عليهم جدا حتى قال الإمام أحمد لا يفلح صاحب كلام أبدا، وقال الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام.